الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نستكمل وإياكم وفقنا الله جميعًا لما يحب ويرضى ما بدأتم به من كتاب أخصر المختصرات، ووصلتم فيه إلى باب الوكالة. ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وأذكركم ونفسي بداية بتقوى الله تبارك وتعالى وإخلاص النية له واستحضار فضل العلم، وأن الله تبارك وتعالى يحب جلوسكم هذا وتفهمكم لكلام أهل العلم الذي يحكي ويترجم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ينبغي علينا أن نستذكر إخلاص النية لله تبارك وتعالى في هذا العمل الذي نعرف جميعا فضله مما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى. وقد وصلتم بتوفيق الله تبارك وتعالى إلى قول المؤلف رحمه الله: فصل. وتصح الوكالة بكل قول يدل على إذن. الوكالة في اللغة هي التفويض، وفي الاصطلاح هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، أن تنيب غيرك في بعض الأمور التي يدخل فيها النيابة، وهي جائزة بالإجماع. يقول المؤلف رحمه الله: الوكالة لا تصح إلا بالإيجاب والقبول من الطرفين، من الوكيل والموكل. فالإيجاب لا يكون إلا بالقول، قال: بكل قول يدل على إذن، مثل: أذنت لك أو فوضتك في الأمر الفلاني. وعلم من كلامه أن الوكالة إيجابها لا يكون بالفعل، فلو أعطيت إنسانا سيارة هذا لا يدل على أنك وكلته في بيعها، لابد من القول. وأما القبول، قال: وقبولها بكل قول أو فعل دال عليه، يعني يصح القبول بقولك قبلت الوكالة أو بأخذك للسيارة التي قال لك أذنت لك في بيعها ونحوه. وشرط كونهما جائزي التصرف، يعني يشترط لصحة الوكالة أن يكون الوكيل والموكل جائز التصرف، جائز التصرف، وهو الحر البالغ العاقل الرشيد. لكن مثلا الرقيق لا يصح أن يوكل ولا أن يتوكل، الصغير لا يصح أن يوكل ولا أن يتوكل. لماذا؟ لأنه ليس بجائز التصرف. قال: ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. هذا ضابط، من جاز له أن يتصرف في شيء، في بيع أو إجارة أو شركة أو رهن أو عتق أو نكاح أو غير ذلك، جاز له أن يوكل فيه وأن يكون هو وكيلا لغيره فيه. هذا هو الضابط، كل أمر يجوز أن تتصرف فيه أنت يجوز أن توكل غيرك وأن يجعلك غيرك وكيلا فيه. ومفهوم كلام المؤلف أن ما لا يجوز أن تتصرف فيه ليس لك أن توكل ولا أن تتوكل، ليس لك أن تطلق امرأة غيرك، فليس لك أن يوكلك شخص في أن تطلق امرأة فلان، وامرأة ليست بزوجة لك ليس لك أن تطلقها، فأيضا لا يصح أن توكل ولا أن تتوكل في تطليق امرأة ليست بزوجة لآخر. إذن هذا معنى قوله: ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. قال: وتصح، يعني ما الذي تصح فيه الوكالة وما الذي لا تصح فيه؟ بعض الأمور لا يصح فيها الوكالة، وهناك أمور يتصح فيها الوكالة. فيقول المؤلف: وتصح في كل حق آدمي. هذا الأصل، أن حقوق الآدمين تدخل فيها الوكالة، من بيع وشراء، يعني من العقود ومن الفسوخ ومن المطالبة بالحقوق وهكذا، هذه أمور كلها تدخل فيها الوكالة. يستثنى من ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله بقوله: لا ظهار ولعان وأيمان. يعني الظهار لا تدخله الوكالة، لأنه أمر محرم، الإنسان نفسه لا يجوز له أن يظاهر عن امرأته، فمن باب أولى لا يجوز أن يكون وكيلا لشخص في ظهار امرأته. ولا لعان، يعني هذا أمر متعلق بعين الرجل الزوج واللعان، فإذا الأمور المحرمة ليس لك أن توكل ولا أن تتوكل فيها، لا تدخلها النيابة. والأمور المتعلقة بعين الشخص أيضا لا تدخلها النيابة ولا يدخلها التوكيل، مثل اللعان ومثل الأيمان. اليمين متعلقة بعين الإنسان، فليس له حينئذ أن يوكل غيره في أن يؤدي اليمين عنه. وهكذا ذكر أهل العلم الشهادة والنذر والقسم بين الزوجات والالتقاط وغير ذلك من الأمور التي هي متعلقة بعين الشخص، فلا يصح أن يوكل ولا أن يتوكل فيها. قال: وفي كل حق لله تدخله النيابة. انتهى من حقوق الآدميين. القسم الثاني فيما يتعلق بحقوق الله، هل جميع حقوق الله عز وجل تدخلها النيابة؟ لا، حقوق الله التي تدخلها النيابة مثل تفريق الصدقات والزكاة، هذه تدخلها النيابة، والكفارات. أما مثل الصلاة والوضوء، هذه ما يصح أن توكل غيرك في أن يصلي عنك، أو توكل شخص أن يتوضأ عنك أو يصوم عنك، ما يصح. إذن الأمور التي هي من حقوق الله تدخلها النيابة يصح أن توكل فيها. إذا كانت لا تدخلها النيابة بل أنت المطالب بها، فلا يصح أن توكل ولا أن تتوكل فيها. قال: وهي وشركة ومضاربة ومساقات ومزارعة ووديعة وجعالة. هذه عقود بعضها سبق وبعضها سيأتي، ومنها عقد الوكالة، هي عقود جائزة. تقدم معكم أن العقود قد تكون لازمة وقد تكون جائزة. عقود اللازمة يعني لازم من الطرفين، إذا تم العقد وانتهى المجلس وليس هناك خيار شرط، فليس لأحدهما أن يفسخ العقد بمجرده إلا برضا الطرف الآخر. هذا عقد لازم، مثل البيع والإجارة ومجموعة من العقود. والقسم الثاني عقود جائزة، يعني يجوز الإنسان أن يفسخها حتى لو لم يرضى الطرف الآخر. منها الوكالة، وكلت شخص في أن يبيع سيارتك، تستطيع أن تفسخ الوكالة من غير أن يرضى هو بالفسخ. مثل ذلك العكس، وكلك شخص في بيع السيارة، لك أن تفسخ من غير أن يرضى الطرف الآخر. هذه هي العقود الجائزة. ولذا قال: لكل، يعني لكل واحد من الوكيل والموكل فسخها. ولا يصح بلا إذن، يعني من الموكل، بيع وكيل لنفسه. قال لك: بيع هذه السيارة، لا يصح أن تبيعها لنفسك. ولا شراؤه منها لموكله. قال لك: اشتر لي كيس رز وأنت عندك كياس رز، ما يجوز أنك أنت تشتري من نفسك له. قال: وولده ووالده ومكاتبه كنفسه. يعني أيضا لا يجوز. قال لك: بيع هذه السيارة، ما يجوز أن تبيعها على ابنك ولا على والدك ولا على مكاتبك، يعني حكمهم حكم نفسك. وكل من لا تقبل شهادته له مثل الزوجة وغيرها، إلا بالإذن، إلا إذا قال لك: أنا أذنت أن تبيعها على أحد من أقربائك أو غير ذلك. قال: وإن باع، يعني الوكيل باع بدون ثمن، مثل قال لك: بيع هذا الكتاب وثمن مثله دينار، فبعت بنصف دينار، أقل من ثمن المثل. قال: وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى بأكثر منه. قال: اشتر لي كتاب، قيمة الكتاب دينار، فأنت اشتريتها بخمس دنانير، صح البيع والشراء، يعتبر العقد الذي أجراه هذا الوكيل صحيحا. قال: وضمن، يعني الوكيل، زيادة أو نقصا. هذه الزيادة يضمنها الوكيل، فإذا قال له: اشتر لي كتابا، فاشتراه بخمس دنانير وقيمة الكتاب ثمن مثل دينار، يعطيه الكتاب ويضمنه، يعطيه أربع دنانير الزيادة التي حصلت بسبب هذا العقد، ومثل ذلك لو حصل نقصا. قال: ووكيل مبيع، يعني إذا وكل إنسان آخر لبيع شيء. قال: يسلمه، يعني يسلم المبيع لمشتريه. قال لك: بيع السيارة، ذهبت بعت السيارة، تسلم السيارة للمشتري لأنها من حقوق العقد. قال: ولا يقبض ثمنه إلا بقرينة. بعت السيارة، هل تأخذ الثمن؟ قال: لا، ما تأخذ الثمن إلا إذا دلت القرينة على أنك تأخذ هذا الثمن. مثلا قال: بيع هذه السلعة وهو في بلد وأنت في بلد، ولا يوجد أحد يقبض الثمن، لا شك هذه قرينة تدل على أنك تقبض الثمن فتقبض. لكن إذا لم تكن هناك قرينة تدل على قبض الثمن، ليس لك أن تقبض الثمن إلا بإذنه. هذا ما قرره المؤلف رحمه الله. والرواية الثانية وهي المذهب أن حتى مع القرينة لا تقبض، يعني أنك لا تقبض الثمن إلا بالإذن الصريح. يقول لك: بيع هذه السيارة واقبض الثمن، يجوز لك حينئذ أن تقبض الثمن. لأن الإنسان قد، يعني أنت تأمنه على أن يبيعك، يبيع سيارتك لأنه يعرف بالبيع، لكن ما تأمن على أن تكون الأموال بيده، فلابد من الإذن في القبض. قال: ويسلم وكيل الشراء الثمن. يعني قلت لشخص: اشتر لي كتاب، هاك دينار واشتر لي كتاب، فإذا أراد أن يشتري الكتاب يسلم الثمن، لأن هذا من مقتضيات العقد. وأما المبيع، هل يقبض المبيع؟ أيضا لا يقبضه إلا بقرينة أو إذن على ما تقدم بيانه وتفصيله. قال ووكيل خصومة، يعني مثل المحامي، شخص أنت وكلته في أن يخاصم عنك لا يقبض، وكلت في أن يخاصم عنك لتحصيل ثمن مبيع أو قيمة أجرة أو غير ذلك يخاصم، فإذا ثبت الحق ليس له أن يقبض إلا بالإذن. قال وقبض يخاصم، إذا قلت لا أقبض لي المال من فلان فله أن يخاصم وأن يترافع لك، لماذا؟ لأن هذا وسيلة لقبض المال الذي طلبت. قال والوكيل أمين، يعني أنه لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، وهو أحد الأمناء، ولذلك قال لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. الأمناء هو الأمين، هو الذي يقبض الشيء إما بإذن الشارع أو بإذن المالك. الوكيل قبض بإذن المالك فهو أمين، ولذلك لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. قال ويقبل قول، يعني إذا تعدى أعطيت سيارة حتى يبيعها فركبها واستعملها، أو فرط أعطيته الكتاب فوضعه في مكان عرضة للسرقة وتركه، هذا مفرط، فحينئذ يضمن. قال ويقبل قوله، يعني الوكيل، في نفيهما، يعني قال أنا تلفت مني السلعة أو المال سرق لكني ما تعديت ولا فرط، يقبل قوله ولا يحتاج إلى بينة، تكفي يمينه. قال وهلاك، يعني قال الكتاب تلف أو السيارة سرقت وما إلى ذلك، أيضا يقبل قوله بيمينه ولا يحتاج إلى أن يقيم بينة أو شهود أو غير ذلك. قال كدعوى متبرع رد العين أو ثمنها لموكل، أيضا هل يقبل قول الوكيل في أنه رد العين للموكل؟ قال أنا رديتها لك، يقبل أو لا يقبل؟ يقول المؤلف هذا لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يكون الوكيل متبرعا فيقبل قوله بلا بينة، يكفي اليمين، قال أنا رديتها لك، الموكل قال ما رديت السيارة، يقبل قوله إلا إذا كان لأحدهما بينة. القسم الثاني والأمر الثاني أن يكون الوكيل بجعل، قال بيع السيارة ولك 100 دينار، هذا بجعل، لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة، وهذا قوله كدعوى متبرع رد العين أو ثمنها لموكل. قال لا لورثته إلا لبينة، يعني لا يقبل قول الوكيل في أنه رد العين للورثة، وكله شخص في بيع السيارة مات هذا الشخص الموكل، فادعى الوكيل بأنه رد السيارة لأحد ورثته، قال الوارث ما ردتها لي، ما يقبل قول الوكيل إلا ببينة، لأن الذي وكله مات والذي استأمنه مات، أما الورثة ما استأمنه، هذا معنى قول لا لورثته إلا ببينة. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل، وهذا الفصل في الشركة، والشركة جائزة بالإجماع. قال والشركة 5 أضرب. قبل الدخول في أنواع هذه الشركات، أهل العلم يقولون بأن الشركة تنقسم إلى قسمين، شركة أملاك وشركة استحقاق أو شركة عقود، شركة أملاك وشركة عقود. شركة الأملاك يعني اجتماع في ملك، إخوة ورثوا بيتا هم شركاء في هذا البيت، هذه شركة ملك تسمى شركة أملاك، أو كل واحد دفع 100 دينار ثم اشتروا سيارة، أو وهبهم شخص سيارة، هذه تسمى ماذا؟ هذه شركة أملاك، وهذه غير داخلة في هذا الباب. النوع الثاني من الشركات شركة عقود، وهي المقصودة في هذا الباب، يعني أن يتشاركوا في تصرف من التصرفات في البيع أو الشراء أو الإجارة أو الرهن أو ما إلى ذلك، كل واحد نصيبه معروف لكنهم تشاركوا في التصرفات. يقول المؤلف رحمه الله هذه شركة العقود تنقسم إلى 5 أضرب. الضرب الأول قال شركة عنان، وهي يعني تعريفها أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا معلوما ليعمل فيه كل على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما، هذه هي شركة العنان. قال أن ذكر التعريف وذكر من ضمنه شروط صحة شركة العنان، شروط صحة شركة العنان. قال أن يحضر، يعني لابد من إحضار المال، أما إذا كان المال في الذمة قال أنا عندي 1000 وأنت عندك 1000 وعقدنا الشركة ما يصح، لابد أن نحضر الأموال في أثناء الشركة، لا يصح على مال غائب ولا على مال في الذمة، والله أنا عندي مال أو أنا مني 1000 وأنت منك 1000 ما يصح، لابد من حضور المال، إذن هذا شرط. قال كل من عدد، لأن الشركة 2 فأكثر، جائز التصرف، إذن لابد أن يكون أيضا جائز التصرف، ما تصح الشركة من صغير أو من سفيه أو مجنون، من ماله لكن لو أنه أحضر من مال غيره من مغصوب أو مسروق أو غير ذلك ما تصح الشركة. قال نقدا معلوما، لابد أن يكون المال مال الشركة من النقد الذهب والفضة. أما لو كان من العروض قال والله أنا عندي سيارات وأنت عندك سيارات، كل واحد يجيب سيارات ونتشارك فيها، ما يصح المذهب، ما تصح شركة العنان من العروض، لابد أن يكون من النقد الذهب أو الفضة معلوما، يعني لابد أن يكون المال معلوما. لكن لو كان المال مجهول أنا عندي مال وأنت عندك مال ونتشارك ما يصح. ليعمل فيه كل وليس أحدهما فقط، يعمل هذا فيه ويعمل هذا فيه. ويجوز أن يعمل أحدهما بشرط، قال أهل العلم من في المذهب يجوز أن يكون العمل من أحدهما بشرط أن يكون له من الربح أكثر، نسبة أكثر، على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما. يعني لابد أن يشترط لكل واحد منهما جزءا من الربح، كل واحد منهما جزءا من الربح. طيب هذا الجزء من الربح لابد أن يكون مشاعا، لو كان معلوما ما يصح، لو قال له أنت لك ربح هذه هذا المحل وأنا لي ربح هذا المحل، أو لك ربح هذه السيارات وأنا لي ربح هذه السيارات، ما يصح، لابد أن يكون مشاعا، مثل لك الثلث وأنا لي الثلثين، لك النصف وأنا لي النصف، وهكذا هذا المشاع. وأن يكون معلوما، لكن لو كان مجهولا نتشارك ويصير خير بعدين، نحن الربح بيننا على ما نتفق عليه بطريقة أو بأخرى، ما يصح، لابد أن يكون الربح هذا المشاع معلوم. قال الثاني المضاربة، هذا النوع الثاني من أنواع الشركة، وهي شركة المضاربة وتسمى القراض والمعاملة، وهي دفع مال أيضا نقد مضروب، لابد أن يكون نقدا وليس عروضا أو غيره، دفع مال معين ليس مالا مبهما أو مجهولا، قال عندي مال أعطيك إياه حتى تتاجر فيه، ما تنعقد الشركة، أو قال سأعطيك إحدى سيارتين، ما يصح، لابد أن يكون المال معينا، إذا كان مبهما أو مجهولا ما تنعقد الشركة، معلوم لو كان مجهولا أيضا ما تصح كما ذكرنا. قال لمن يتجر فيه، يعني تعطيه لشخص آخر يتجر فيه، العامل يسمى عاملا، بجزء معلوم مشاع من ربحه، مثل ما تقدم لابد أن يكون مشاعا وأن يكون معلوما، تقول للعامل خذ هذه 100 دينار ذهب أو 1000 دينار فضة وضارب بها بالتجارة الفلانية في بيع كذا أو شراء كذا، لك النصف ولي النصف، أو لك الثلث ولي الثلثان، وهكذا، لابد أن يكون مشاعا وأن يكون الربح معلوما. قال وإن ضارب لآخر، يعني قام العامل الآن أخذ مال المضاربة وفي أثناء المضاربة عقد عقد مضاربة أيضا مع شخص آخر، عقد عقد مضاربة مع شخص آخر، هل له ذلك أو لا؟ قال وإن ضارب لآخر، هذا لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يضر بالأول، أن تكون المضاربة الثانية تؤثر على المضاربة الأولى، قال فإن أضر بالأول حرم إلا بالإذن، يعني استأذنه فأذن له أن يضارب لغيره ما فيه إشكال، لكن إذا ما أذن له وأضر بالأول قالوا يحرم، ورد حصته من الشركة، يعني في الشركة الأولى، يعني الذي ربحه من المضاربة الثانية يأخذه ويرد في الشركة الأولى، لأنه يحرم عليه أن يضارب مع غيره، فيأخذ كم ربح من الشركة الثانية، هذا المال الذي ربحه من الشركة الثانية يجعله في الشركة الأولى، فيكون كأنه من ضمن أرباح الشركة الأولى. قال وإن تلف رأس المال أو بعضه، تلف بعض رأس المال بعد التصرف، يعني إذا تلف قبل التصرف قال خذ هذا المال نريد أن نجعله شركة، ثم تلف سرق هذا المال، تنفسخ الشركة ما في إشكال. طيب بعد التصرف قام العامل واشترى وباع ونمى هذا المال، ثم بعد ذلك تلف المال كله أو تلف بعض المال، قال أو خسر في بعض التجارة، بعض البيع والشراء حصل عنده خسارة، كيف تجبر هذه الخسارة أو كيف يجبر هذا التلف؟ قال جبر من ربح قبل قسمة، يعني لا يجبر من رأس المال وإنما يجبر من الربح، أعطى 100 دينار ربحت هذه 100 دينار صارت 120 دينار، الآن هذه 20 دينار العامل له حق فيها، صح ولا لا؟ لو كان له نصف الربح فله 10، وهو يشتغل أيضا خسر فصارت 100 بعد 120 صارت 80، حق العامل يذهب، لأننا نجبر الخسارة من الربح أولا، فلذلك لا يكون للعامل حينئذ شيء من الربح. هذا متى؟ قبل القسمة، يعني قبل أن تحصل القسمة. لكن لو أنهم قسموا المال بعد تنضيضه، يعني بعد تصفيته ونقله من العروض إلى الأموال، فإذا نضضوا السلع وجعلوها أموال هذا يسمى تنضيض، وقسموها بينهم، قال خلاص هذا لك وهذا لي، ثم بعد ذلك ضارب معه مرة أخرى فخسر، ما يجبر من الربح. إذن بعد القسمة ما يجبر من الربح، قبل القسمة يجبر من الربح. ويقولون أن المحاسبة مع التنضيض يقوم مقام القسمة، المذهب عندهم أن المحاسبة مع التنضيض تقوم مقام القسمة. يعني لو أنهم تجارتهم في سيارات ينضضون السيارات يحولونها إلى أموال، ثم بعد ذلك يقولون هذا المبلغ لك وهذا المبلغ لي، إلى الآن ما قسموا، فقط احتسبوا أنت لك هذا وأنا لي هذا، ثم بعد ذلك استمروا في التجارة في المضاربة، هذا التنضيض مع المحاسبة يقوم مقام القسمة كأنهم اقتسموا المال. فلو حصل خسارة بعد ذلك لا يجبر من الربح، وإنما يكون من حق العامل. قال الثالث شركة الوجوه، هذا النوع الثالث من أنواع الشركات. قال وهي أن يشتركا في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما، يعني ما عندهم أموال وإنما يأخذون أموالا من التجار بما لهم من وجاهة عند الناس في الذمم، هذا يأخذ من أشخاص وهذا يأخذ من أشخاص، ويشتركان في هذه الأموال التي في الذمم وليست أموال حاضرة، هذه أيضا تجوز، أنت لك الناس يثقون فيك وأنا لي أناس يثقون فيني، فكل واحد فينا يأخذ أموال بذمته وجاهه عند الناس ونشترك فيه. قال وكل واحد، قال وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمن، يعني أنا وكيل عنك في التصرفات في البيع والشراء، لو حصل بعد ذلك شركة بيننا، فإذا بعت واشتريت فأنا أبيع واشتري في ملكي وعنك وكالة. قال وكفيله بالثمن، أيضا أنا أكفلك بهذا الثمن أمام من أخذت منه المال، أنا كفيلك أمام التجار الذين أنت أخذت منهم هذه الأموال. قال والرابع شركة الأبدان، وهي على نوعين، الأول قال أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كاصطياد ونحوه، مثل الاحتطاب، يقول نخرج احتطاب، أنت تحتطب وأنا احتطب، والذي نحصله شركة بيننا نصف بالنصف، أو نذهب في اصطياد سمك وهكذا، فهذا هذه شركة تسمى شركة الأبدان وهي جائزة. النوع الثاني من شركة الأبدان قال أو يتقبلان في ذممهما، أو يتقبلان يعني يشتركان فيما يتقبلان في ذممهما من عمل، كخياطة، خياطين اثنين كل واحد فيهم يتقبل أعمال ويشتركان في هذه الأعمال، هذا خياط يتقبل أعمال وهذا خياط يتقبل أعمال، ويشتركان في هذه الأعمال والربح مشاع، نسبة مشاعة معلومة بينهما. ويصح من غير يعني من غير الصنعة، خياط وحداد، نجار وحداد. قال فما تقبله أحدهما لزمهما عمله وطولب به، وإن ترك أحدهما العمل لعذر أو لا، يعني أحدهما قال ما بيشتغل سواء كان عذر أو لم يكن له عذر، قال فالكسب بينهما لأنها شركة عقد جائز، فإذا ربح شيء حتى لو لم يعمل فإن الربح بينهما. قال ويلزم من عذر، يعني شخص ترك العمل لعذر أو ترك لغير عذر أو لم يعرف العمل، قال أو لم يعرف العمل، يلزمه أن يقيم مقامه بطلب شريك، قال ما أعرف أنا خياط ما أعرف بالنجارة، قال طيب احضر شخص يقوم مقامك في النجارة إذا طلب منه الشريك. النوع الخامس أو الضرب الخامس من الشركة، قال الخامس شركة المفاوضة وهي أوسع الشركات. قال وهي على نوعين أيضا، قال الأول أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي، يعني كل تصرف مالي وبدني من بيع أو شراء أو رهن أو ارتهان أو مطالبة بالحقوق، أنا وأنت نفوض بعضنا بعضا في كل تصرفات مالية أو بدنية، هذه شركة صحيحة. النوع الثاني ويكون الربح على ما شرطاه بينهما، ويقول أهل العلم الخسارة أو الوضيعة بقدر المالي. النوع الثاني من شركة المفاوضة قال ويشترك، يعني وأن يشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما، يعني أشترك أنا معك أنا أعمل وأنت تعمل، كل ما أربحه وما تربحه أنت شركة بيننا، وكل ما أخسره وتخسره أنت فالخسارة علي وعليك، يشترك فيما يثبت لهما وعليهم، هذه أيضا شركة جائزة بشرط. قال فتصح؟ قال إن لم يدخل فيها كسبا نادرا، يعني لو قال حتى الأكساب النادرة هذه تدخل من إرث أو قيمة متلف أو أرث جناية، أيضا هذا يدخل بالشركة. إذا أدخلوا الكسب النادر فإدخال الكسب النادر يفسد الشركة، لكن إذا ما أدخلوا الكسب النادر فالشركة صحيحة. إذن هذه شركة المفاوضة. قال وكلها جائزة، جائزة ليست حلالا وإنما كما تقدم ليست لازمة، يعني لكل واحد منهما فسخها. قال ولا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط، كما تقدم أن الشركة هو قبض المال بإذن من؟ قبض للمال بإذن المالك، فحينئذ تكون أمانة في يده لا يضمن إلا إذا تعدى وفرط. قال فصل وتصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل إلى آخره. هذا الفصل في المساقات، والمساقات هو دفع شجر لمن يقوم عليه بجزء مشاعل من الثمرة كما سيأتي، وهو له ثلاث صور ذكرها المؤلف رحمه الله. الصورة الأولى قال شجر له ثمر يؤكل، يعني نخل، شجر من نخل أو من عنب أو غيره له ثمر يؤكل، فيدفعه صاحب الشجر لمن يقوم عليه بالعمل على أن له جزء مشاع معلوم من الثمرة. يقول أنا عندي نخل، خذ هذا النخل واعمل عليه ولك ثلث الثمر الذي يخرج منه. هذه الصورة الأولى من صور المساقات وهي جائزة. علم من كلام المؤلف في قوله شجر له ثمر يؤكل أن الشجر لو لم يكن له ثمر أنه لا تصح فيه المساقات، إذا ما كان له ثمر فقط أخشاب ما يصح، أو له ثمر ولكنه لا يؤكل مثل الصنوبر له ثمار لكن هذه الثمار غير مأكولة، أيضا لا يصح أن يساقيه عليها، لابد أن يكون هذا الشجر له ثمر يؤكل. طيب الصورة الثانية من صور المساقات، قال وثمرة موجودة بجزء منها، يعني بعد أن خرج الثمر يحتاج أيضا إلى عمل، فيأتي بالعمل ويقول اعمل على إكمال نمو هذه الثمار ولك جزء مشاع معلوم من الثمرة، أيضا تصح. الصورة الثالثة من المساقات قال وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر، يعني شجر غير مغروس إلى الآن، قل هذا شجر عندي أريد أني أغرسه وأعمل عليه وعلى إصلاحه، فإذا أثمر لك جزء مشاع معلوم من الثمرة أيضا يصح، وهذه تسمى المغارسة. قال بجزء من الثمرة أو الشجر أو منهما، إذن لابد أن يكون جزءا مشاعا معلوما، لكن لو أعطاه جزءا مجهولا ما يصح، أو أعطاه جزءا معينا وليس مشاعا، قال اعمل على هذه المزرعة لك النصف هذا وأنا لي النصف هذا ما يصح، لابد أن يكون جزءا مشاعا، لك ثلث ما يخرج أو لك نصف ما يخرج. قال فإن فسخ، يعني هذا لأنه تقدم أنها عقد جائز بين الطرفين، فإذا حصل الفسخ من المالك أو من العامل ما الذي يترتب عليه؟ قال فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمرة، يعني عمل العامل وقبل أن تظهر الثمرة فسخ المالك، قال فلعامل أجرته، يعني أجرة مثله، ننظر الذي عمله ونعطيه كم يأخذ أجرة من عمل مثل هذا العمل، نعطيه أجرة مثله. قال أو عامل، يعني العامل في أثناء العمل قبل ظهور الثمرة قال ما لا يريد أن يكمل، لا شيء له، ما يعطى شيء. قال وتملك الثمرة بظهورها، يعني إذا بعد ظهور الثمرة تنتقل إلى عقد لازم، فيملك العامل الثمرة، إذا ظهرت الثمرة خلاص له ملك فيها، يملك هذه الثمرة، وإذا ملكها أيضا. قال فعل عامل تمام عمل إذا فسخت بعده، يعني لو أن رب العمل قال أريد أن أفسخ أو العامل قال أريد أن أفسخ، نقول أكمل العمل حتى تسلم المالك الثمرة، هذا بعد ظهور الثمرة. قال وعلى عامل كل ما فيه نمو أو صلاح وحصاد ونحوه، يعني ما الذي يجب يلزم العامل وما الذي يلزم صاحب الأصل، هذا يلزمه أمور وهذا يلزمه أمور. يلزم العامل، قال يجب على العامل كل ما فيه نمو وصلاح مثل الثمر أو الزرع أو السقي أو تنظيف المكان أو ما إلى ذلك، هذا كله يقوم به العامل. ومثل ومع ذلك الحصاد، الحصاد حصاد الزرع، من الذي يقوم به؟ العامل. ونحو مثل التجفيف أو حفظ الزروع أو الثمار يقوم بها العامل. قال وعلى رب أصل حفظ ونحوه، يعني رب الأصل، رب الشجر، صاحب الشجر، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يحفظ الأصل، هذا الشجر، كل ما يحفظه من حفر البئر، إجراء القنوات التي توصل الماء إلى الزرع أو إلى الشجر والنخل وما إلى ذلك، هذا واجب على رب الأصل وليس على العامل. قال وعليهما بقدر حصتيهما جداد، يعني يتقاسمانه بقدر حصتيهما، نصف إذا كان بينهم نصفين فنصف بنصف وهو الجداد. قال وعليهما، يعني الجداد عليهما بقدر حصتيهما، أنت لك النصف فأنت تجد نصف النخل وأنا النصف، أنت لك الثلث فأنت تجد نصف أو ثلث النخل وأنا الثلث، يعني قطع الثمر من النخل. قال وتصح المزارعة، المزارعة هي دفع الأرض لمن يزرعها بالحبوب، وليس النخل وما إلى ذلك مثل البر أو الشعير أو غير ذلك. قال تصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الأرض بشرطين، يعني تصح المزارعة، تعطي شخص أرض أو تعطيه بر، مزرعة بر حتى يعمل عليها وله جزء مشاع معلوم من هذا البر، بشرطين. الشرط الأول علم بذر وقدره، لا بد أن يعلم البذر هذا بر وقدره كذا وكذا، يعني مقدار الذي ستكون عليه المزارعة. قال وكونه من رب الأرض، هذا الشرط الثاني، لا بد أن يكون البذر من رب الأرض. لو عندك أنت أرض وقلت للعامل أنت أحضر البذر وأنت اللي أزرع وبيننا نصفين، ما يصح، لا بد، شرط صحة المزارعة أن يكون البذر من رب الأرض مثل ما أن النخل من رب الأرض. قال فصل وتصح الإجارة بثلاثة شروط، هذا فصل في أحكام الإجارة، والإجارة في اللغة هي المجازات، وفي الاصطلاح هو عقد على منفعة بشروطها التي سيذكرها المؤلف. إذن الإجارة هو عقد على منفعة، البيع هو عقد على عين الشيء، لكن الإجارة هو عقد على منفعة ذلك الشيء. قال وتصح الإجارة بثلاثة شروط، الشرط الأول معرفة منفعة، لا بد أن تعرف المنفعة إما بالعرف أو بالوصف، معرفة منفعة، أنا أؤجرك هذه الدار معروفة بالعرف كيف طريقة الدار وكيف سكن هذه الدار، أو بالوصف، أنا أستأجرك لبناء حائط صفته كذا وقدره كذا، هذا بالوصف. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني إباحتها، لا بد أن تكون العين المعقود عليها مباحة، لكن لو أجرت دار للغناء أو لكنيسة ما يصح عقد الإجارة، إذن لا بد أن تكون العين مباحة. قال ومعرفة أجرة مثل البيع، كما أنه يشترط في البيع معرفة الثمن، أيضا في الإجارة يشترط لصحة الإجارة معرفة الثمن، تقول أنا أؤجرك هذه الدار بكذا وكذا دينار. يستثنى من ذلك ما ذكر المؤلف رحمه الله، الأول قال إلا أجيرا وضئرا بطعامهما وكسوتهما، ضئرا يعني مرضعة، يصح أن تستأجر امرأة مرضعة على أنك أنت تطعمها وتسقيها خلال أو تطعمها وتكسيها خلال الرضاع، هذه الآن الأجرة معروفة ولا غير معروفة؟ غير معروفة، يعني ما نستطيع أن نعرف كم ستأكل وكم ستكسيها، لكنها يصح. مثل ذلك الأجير، قلت لشخص أنا أطلب منك أنك تعمل عندي مقابل أني أنا أطعمك وأكسيك في الفترة الفلانية، أيضا يصح مع أن الأجرة غير معروفة. قال المستثنى الثاني قال وإن دخل حماما أو سفينة، يعني حماما يعني مكان يستأجر عادة للاغتسال أو التنظف، أو ركب سفينة يركبها الناس بأجرة، قال أو أعطى ثوبه خياطا ونحوه، فيصح هذا وله أجرة المثل. قال وله أجرة مثل، هذا إذا كان منتصبا لذلك، يعني هو خياط معروف أنه خياط والناس تأتي وتعطيه ثوبها حتى يخيط له، فأنت ذهبت إلى هذا الخياط وأعطيته الثوب، قلت له خيط لي هذا الثوب من غير أن تحدد الأجرة، الآن الأجرة معروفة وغير معروفة، غير معروفة الأجرة لكنها يصح وله أجرة المثل، لكن كما ذكرنا بشرط أن يكون منتصبا لذلك. لكن إذا كان غير منتصب فلا ليس له شيء من الأجرة. مثال: أنت في الطريق أردت أنك تذهب إلى مكان، وقف شخص ما هو صاحب أجرة، قالك وصلك، ركبت معه وأوصلك، ليس له شيء من الأجرة، ما يستحق شيء. لو قالك أعطيني أجرتي كذا وكذا تقول لا، ما اتفقنا على أجرة، لأن الإجارة لم تنعقد. لكن لو كان هو سيارة أجرة، هذا منتصب للإجارة، فإذا ركبت معه وأوصلك إلى مكانك تعطيه أجرة مثله. قال: وهي ضربان، يعني الإجارة على نوعين أو على ضربين. الضرب الأول إجارة عين، والنوع الثاني إجارة منفعة. إجارة العين يعني أن تستأجر عينا للانتفاع بها، تستأجر السيارة حتى تنتفع بهذه السيارة، تستأجر كتابا حتى تنتفع بهذا الكتاب، تستأجر دارا حتى تنتفع بهذه الدار، هذه إجارة عين. القسم الثاني الذي سيأتي وهو إجارة المنفعة، هو أن تستأجر شخصا أو غيره لإيجاد هذه المنفعة في عين عندك. أنت عندك بيت تريد أن تصبغه، فتستأجر شخص حتى يصبغ لك البيت، العين أنت تملكها، فتريد أن تحدث منفعة في عين عندك. هذا الفرق بين إجارة العين وإجارة المنفعة. بدأ المؤلف بإجارة العين، وهي العين التي تؤجرها حتى تنتفع بالعين نفسها. قال المؤلف رحمه الله: وهي ضربان إجارة عين وشرط معرفتها. ذكر المؤلف خمسة شروط لصحة إجارة العين. الأولى معرفتها، معرفة هذه العين سيارة أو دار، إما بعرف أو إما بالرؤية أو بوصف يصلح في السلم كما يقولون. قال: وقدرة على تسليمها، يعني يمكن أن تسلم هذه العين. لو قال لك أنا أجرتك سيارة مسروقة ما يصح. قال: وعقد في غير ضئر على نفعها دون أجزائها، يعني لابد أن يقع العقد على المنفعة وليس على الأجزاء، فأنت تستأجر الدار على منفعتها وليس على أجزائها. أما لو كان العقد على الأجزاء فلا يصح، مثال ذلك تستأجر الطعام حتى تأكله ما يصح، ما يعتبر عقد إجارة، أو تستأجر شمعة حتى تستضيء بها ما يصح، لأن الانتفاع بها يكون بذهاب أجزائها. ولصحة الإجارة لابد أن تكون المنفعة هو انتفاع بالنفع دون الأجزاء. يستثنى من ذلك الضئر. الضئر أنت تستفيد من اللبن، واللبن جزء من أجزائها، ومع ذلك يصح فيها الإجارة لورود النص. قال: واشتمالها على النفع، يعني لابد أن تكون العين المؤجرة فيها منفعة. لكن لو استأجرت سيارة خربانة ما فيها منفعة فما تصح الأجرة، أو استأجرت بقرة مريضة لا تستطيع العمل للحرث ما يصح، واستأجرت مكينة ما تعمل حتى تنتفع بها في أمر ما تصح الأجرة الإجارة. قال: وكونها لمؤجر، يعني لا بد أن تكون مالك المؤجر أو مأذون له فيه. أما لو أجرت سلعة غيرك وأنت ليست مالكا لها ولا مأذونا لك في التصرف فيها كوكيل أو وصي أو ناظر وقف أو غير ذلك فلا تصح الإجارة. قال: وإجارة العين هذه تنقسم إلى قسمين. الأول قال: إلى أمد معلوم، يعني أن تؤجر دار مدة شهر أو سنة، لابد لصحة إجارة العين إلى أمد معلوم، إلى أمد أن يكون الأمد معلوما. ما يصح أن تؤجر سيارة من غير أن تحدد مدة، لابد من تحديد مدة معلومة. قال: إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه. إذن بهذين الشرطين، إذا استأجرت عينا لمدة معينة لصحة هذه الإجارة لابد من هذين الشرطين. الشرط الأول أن تكون المدة معلومة، الشرط الثاني أن يغلب على الظن بقاؤها فيه. ما يصح أنك أنت تستأجر سيارة عمرها الافتراضي مثلا 10 سنوات تستأجرها مدة 100 سنة، يغلب على الظن أنها لن تكون موجودة في هذه المدة. لكن لو كانت يغلب على الظن وجودها فيه يصح حتى ولو طالت 100 سنين، مثل الأرض، يقول يصح أنك تؤجل الأرض 500 سنة، لأن هذه يغلب على الظن بقاء هذه العين في هذه المدة فتصح حينئذ الإجارة. قال: والثاني لعمل معلوم، هذا النوع الثاني أو القسم الثاني، إجارة العين لعمل معلوم ليس مدة وإنما لعمل، تستأجر هذه السيارة حتى تنقل العفش من بيتك إلى بيت آخر، ما هم في وقت معين وإنما لأداء عمل معين، لكن كما قال لابد أن يكون معلوما، العمل معلوم، تريد أن تنقل هذه البضاعة من هذا المكان إلى هذا المكان لا بد أن يكون معلوما. قال كإجارة دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين. الضرب الثاني وهي إجارة منفعة، قال عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف، يعني عقد على منفعة في الذمة مثل أن يبني لك الجدار، العمل هذا ليس معين غير موجود وإنما هو أمر في الذمة. قال في شيء معين أن يبني لك هذا الجدار، أو موصوف تقول أنا أريدك أن تبني لي جدارا صفته كذا وكذا تصح. قال فيشترط، يعني يشترط لصحة إجارة الإجارة على المنفعة 4 شروط. الشرط الأول قال تقديرها بعمل أو مدة، تقديرها بعمل أو مدة كبناء دار وخياطة، وعلى هذا لا يصح الجمع بينهما في الإجارة، لا يصح أن تجمع بين العمل والمدة، ما يصح أن تقول له ابني لي هذا الجدار، ابني لي هذا الجدار خلال شهر، ما يصح الجمع بين العمل والمدة. إما أن تقول ابني لي هذا الجدار بهذه الصفة، أو تقول أنا أستأجرك مدة شهر ثم بعد ذلك تطلب منها أن يبني لك هذا الجدار أو أن يفعل لك هذا الفعل، لكن أن تجمع بين العمل والمدة المذهب يقولون ما يصح، هذا المذهب. والرأي الثاني وهو الذي عليه العمل أنه يصح الجمع بين العمل والمدة. والشرط الثاني قال وشرط معرفة ذلك، يعني ذلك العمل وضبطه، لابد أن يصفه بأوصاف لا يختلف الناس فيها، مثلا يقول لو أريد أن تبني جدار طوله متر وعرضه متر وسمك كذا، وأن لابد أن يكون معلوما. قال وكون أجير فيها آدميا جائز التصرف، إذن لابد أن يكون الأجير آدمي، لكن لو كان لو وقعت الإجارة على الدابة مثلا ما يصح، لابد أن يكون الأجير آدميا. وقال جائز التصرف، لكن لو كان غير جائز التصرف مثل صغير مجنون سفيه ما تصح عقد الإجارة، لو طلبت من صغير عقدت معه عقد إجارة حتى يبني لك الجدار ما يصح. قال وكون عمل لا يختص فاعله، يعني لا يشترط أن يكون فاعله من أهل القربة، يعني أن يكون مسلما، ما لابد أن يكون العمل الذي يقع عليه الإجارة أو تقع عليه الإجارة أن يكون هذا العمل لا يشترط أن يكون العامل فيه مسلما. الأذان ما يصح الأذان إلا من المسلم، إذن لا يصح أن نستأجر شخص للأذان. الصلاة لابد أن يكون مسلما، ما يصح أن نستأجر شخص حتى يصلي فينا إماما. وإذا القضاء لابد أن يكون مسلما، إذن ما يصح أن نستأجر شخص حتى يكون قاضيا. لماذا؟ لأن هذا العمل يشترط أن يكون صاحبه مسلما، هذا معنى قوله لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. على هذا لا يصح أخذ الأجرة على هذه الأمور، صلاة صيام حج قضاء إمامة، لكن يصح أن يأخذها على أنها جعالة أو على أنها رزق من بيت المال، هذه ليست إجارة، هذه ليست إجارة. قال وعلى مؤجر إذا حصل عقد الإجارة، ما الذي يجب على المؤجر وما الذي يجب على المستأجر؟ قال وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف كزمام مركوب وشد ورفع وحط، يعني يرجع في ذلك إلى العادة والعرف بما يتمكن فيه المستأجر من الانتفاع بالعين. فنقول للمؤجر يعني صاحب العين يجب عليك أن توفر للمستأجر ما يستطيع أن ينتفع بهذه العين المؤجرة، كما ذكر المؤلف زمام يعني المقود للمركوب أو شد الرحل، هذه كلها على المؤجر. قال وعلى مكتر يعني على مستأجر نحو محمل ومظلة وتعزيل نحو بالوعة إن تسلمها فارغة، يعني إذا استلم البالوعة التي تلقى فيها القمامة أو القاذورات وهي فارغة يجب عليه أن يسلمها لصاحبها بعد انتهاء العقد فارغة أيضا. قال وعلى مكر يعني على مؤجر تسليمها كذلك، يعني تسليم هذه البالوعة كذلك. قال فصل وهذا تتم للإجارة أيضا، قال وهي يعني الإجارة عقد لازم بين الطرفين، فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة، استأجر منك الشقة مدة شهر بعد يومين تركها ما عجبته من غير عذر يجب عليه أن يسلم كامل الأجرة، ما يقول أنا فقط جلست فيها يومين. إذا كان له عذر انهدمت الدار ما يسلم كامل الأجرة وإنما يسلم قدر القسط الذي جلس فيه. قال وإن حوله مالك يعني في أثناء المدة بقي على الشهر يومين، قال له المالك بك تطلع وأخرجه ليس للمالك شيء، قال فلا شيء له. قال وتنفسخ، يعني بماذا تنفسخ الإجارة؟ تنفسخ بثلاثة أمور ذكر المؤلف رحمه الله. الأمر الأول قال بتلف معقود عليه مثل الدار أو السيارة احترقت تنفسخ الإجارة. قال وموت مرتضع، استأجرت امرأة حتى ترضع ابنك فمات الابن تنفسخ الإجارة. قال وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه، يعني استأجر الطبيب حتى يعالجه فبرئ من المرض، ليس للطبيب شيء لأنه لم يعمل شيء. قال ولا يضمن أجير خاص، الأجير الخاص هو من قدر نفعه بالزمن كما سيأتي. قال ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، يعني أجير خاص قدر نفعه بالزمن، أنت قلت لا أنا أريد أنك تعمل عندي مدة شهر، ففي أثناء الشهر هذا عمل عملا وخطأ خطأ من غير تعد ولا تفريط تلف هذا الشيء، ما يضمن. قال ولا نحو حجام وطبيب وبيطار إن عرف حذقهم إلى آخره، هذا فيما يتعلق بضمان الطبيب أو الحجام أو البيطار، هل يضمن أو لا يضمن؟ يقول المؤلف لا يضمن بثلاثة قيود. القيد الأول إذا عرف حذقه، لكن إذا كان جاهلا في الصنعة فإنه يضمن، شخص متطبب عالج شخص فمات هذا الشخص أو تضرر فعليه الضمان. قال وإن أذن فيه مكلف أو ولي غيره، يعني لا بد من الإذن، لو أن الطبيب يعرف حاذق رأى شخص مريض فعالجه من غير أن يستأذن أو يستأذن وليه فتلف يضمن لأنه لا بد من الإذن. الشرط الثالث قال ولم تجني أيديهم، يعني لم تتجاوز ما ينبغي قطعه، يعني المفروض أنه يعالج بقطع جزء من نصف الأصبع فقطع كل الأصبع، هذا تجاوز، هذا معنى جنت يده خطأ، معنى حاذق وعارف لكنه خطأ قطع الأصبع كامل أكثر من المطلوب فسرت الجناية حتى تلفت كل اليد، يضمن يضمن هذا الطبيب. قال ولا راع ما لم يتعدى أو يفرط، يعني لا يضمن الراعي لو أتى ذئب مثلا وأكل أو سارق وسرق من الشياه إلا إذا تعدى أو فرط في الحفظ. قال ويضمن مشترك ما تلف بفعله، الأجير المشترك هو من قدر نفعه بالعمل مثل الخياط، مثل الخياط أعطيت أنت ثوبك فتلف الثوب يضمن. قال ويضمن مشترك ما تلف بفعله مثل تلف بسبب تقطيع خطأ عليه الضمان حتى ولو لم يتعدى ويفرد. قال لا من حرزه، يعني لا يضمن لو تلف بسبب سارق سرقه من حرزه وضعه في مكانه وأغلق عليه فأتى السارق وسرق هذا الثوب ما يضمن. قال ولا أجرة له، يعني لو أن أعطيته الخام وعمل عليه بالتفصال ثم سرق يقول كان سرق ما عليه، طيب أعطني أجرتي، لا ليس له شيء من الأجرة. قال والخاص من قدر نفعه بالزمن والمشترك بالعمل، وهذا تقدم بيانه، يعني ما الفرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك. قال وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل، يعني تملك الأجرة بالعقد، بمجرد العقد أنا أملك الأجرة، تصبح عقدت معك على أن تستأجر البيت مدة سنة بألف دينار، أجرينا العقد الآن أنا أملك الألف، أصبحت الألف ملكي سواء قبضتها ولم أقبضها. قال ما لم تؤجل، يعني إلا إذا كان الثمن مؤجلا فلا يملكها إلا إذا حل الأجل. قال ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط، يعني استأجرت سيارة ثم هذه السيارة تلفت من غير تعد منك ولا تفريط، أتى شخص وصدمها لا تضمن. قال والقول قوله، يعني قول المستأجر في نفيهما، يعني نفي التعدي والتفريط. قال فصل وتجوز المسابقة على أقدام وسهام وسفن ومزاريق وسائر حيوان إلى آخره، هذا فيما يتعلق بالمسابقات، أحكام المسابقات أو باب السبق، والسبق هو العوض الذي يسابق عليه، السبق بالتحريك هو العوض الذي يسابق عليه، يعني المجاراة بين حيوانات أو غيرها. وهذه قد تكون، يعني المسابقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول مسابقات الجائزة المباحة. قال وتجوز المسابقة على أقدام وسهام، يعني كل ما هو مباح يجوز أن يتسابق الناس عليه، وسائر حيوان. قال لا بعوض، يعني لا هذه المسابقات المباحة وهو القسم الأول لا يجوز أن يكون فيها عوض، ما يصح أنك تقول والله أنا إذا غلبتك تعطيني أو إذا غلبتني أعطيك، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله حتى ولو من شخص أجنبي لا يصح أن تجرى هذه المسابقات على المذهب بعوض. قال إلا على إبل وخيل وسهام. النوع أو القسم الثاني من المسابقات، المسابقات المحرمة، وهي مثل المسابقات التي فيها أمر حرام، مثل مسابقة على غناء أو مصارعة فيها ضرب أو ما إلى ذلك، هذه مسابقة محرمة. القسم الثالث المسابقة المشروعة التي يجوز أخذ العوض عليها، قال إلا على إبل وخيل وسهام، فهذه مسابقة مشروعة يعني مستحبة، ويجوز أخذ العوض عليها سواء من أحدهما أو من كليهما أو من أجنبي أو من حاكم، يعني يجوز أن يؤخذ عليها العوض. قال وشرط يعني صحة المسابقة تعيين مركوبين، لابد أن يعين المركوب في المسابقة على الخيل، هذا الخيل وهذا خيلي وهذا خيلك. قال واتحادهما، يعني اتحادهما في النوع، هذا خيل عربي وهذا خيل عربي، ما يصح أن أسابق أنا خيل عربي وأنت خيل هجين. وتعيين رمات في الرمي، المسابقة إذا كانت في رمي السهام، المسابقة بين فلان وفلان أو بين فلان وفلان والطرف الثاني فلان وفلان، ما يصح أن يقول والله مسابقة بين فلان أو فريق فلان وفريق فلان ولا نعرف من الذي سيرمي. قال وتحديد مسافة، يعني في البداية والنهاية، لابد أن تحدد مسافة البداية والنهاية في المسابقة. وعلم عوض وإباحته، يعني لابد أن نعلم ما هو العوض إذا أردنا أن نضع عوضا في المسابقة، أنا أضع 1000 دينار وأنت 1000 دينار، لابد أن يكون معلوما وأن يكون مباحا، ما يصح أن يكون محرما مثل الخمر أو غير ذلك. قال وخروج عن شبه قمار، والخروج عن شبه القمار بمعنى أن يدخل طرف ثالث يسمى بالمحلل، هذا لا يدفع شيء من العوض وأن تكون آلته مكافئة لآلة المتسابقين. يعني إذا كان هناك متسابقان اثنان كلاهما وضع عوضا لا يصح، لأن كل واحد منهما إما غانم أو غارم، هذا القمار. كيف نخرج من شبه القمار؟ أن يدخل شخص ثالث يتسابق معنا ولا يدفع شيء، فهو إما غانم أو سالم، هذا يسمى خروج عن شبه القمار، وهو أن يدخل محلل في المسابقة لا يدفع شيئا من العوض وتكون آلته مكافئة لآلة المتسابقين. قال فصل، الشيخ الإسلام رحمه الله يقرر خلاف هذا بأنه يتصح المسابقة من غير دخول المحلل. قال فصل، وهذا فصل في العارية أو في العارية، والعارية هي عين مأخوذة من مالك أو وكيله للانتفاع بها بلا عوض، هذه هي العارية. قال والعارية سنة، يعني يسن لك أن تعطي غيرك شيئا لينتفع به، تعطيه قلم، كتاب، سيارة، غير ذلك، هذه كلها مستحبة. ومعنى كلام المؤلف أنها لا تجب، قالوا إلا المصحف لمن يحتاجه للقراءة ولم يجد غيره فيجب عليك أن تعيره هذا المصحف. قال وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح إعارته، إذن هذا ضابط ما تصح إعارته، وكل ما ينتفع به من الأعيان، كل ما ينتفع به من الأعيان تصح إعارته بشرطين ذكرهما المؤلف. الشرط الأول بقاء العين، يعني لابد أن تكون العين تبقى بعد الاستعمال، مثل دابة، دار، ثياب، عبد، هذا هو الشرط الأول. أما ما لا يكون الانتفاع به إلا بتلفه مثل الطعام، هذا لا يعتبر إعارة وإنما هبة، ما يصح أن تعير شخص طعاما حتى يأكله. قال الشرط الثاني نفع مباحا، يعني لابد أن يكون النفع مباحا، أما لو أعطاه شيء ونفعه غير مباح مثل الكلب فلا تصح إعارته، إلا إذا كان كلب ماشية أو كلب صيد فهذا نفعه مباح فتصح إعارته، لا تصح إعارة المحرم مثل آلة اللهو أو دار حتى يتخذها خمارة أو غير ذلك. قال إلا البضع وعبدا مسلما لكافر وصيدا ونحوه لمحرم، هذه ثلاثة أمور يجوز الانتفاع بها لكن لا تصح إعارتها، لأن الضابط الذي ذكره أولا أنه يتصح إعارة كل عين ينتفع بها. طيب هذه أمور ينتفع بها لكن لا تصح إعارتها، الأول البضع، فلا يصح أن يعير الإنسان أمة لشخص حتى يطأها. قال وعبدا مسلما لكافر، لا يصح أن تعير عبدك المسلم لشخص كافر حتى يخدمه، أما إذا كان في عمل غير الخدمة يجوز، مثل أن يعمل في شركة أو غير ذلك ومالكها كافر هذا يجوز، لكن أن تعير عبدك المسلم للكافر حتى يخدمه لا يجوز. قال وصيدا ونحوه مثل الطيب أو المخيط ما يصح أن تعيره للمحرم لأنه لا حاجة له به الآن ويدعوه إلى الوقوع في المحظور. قال وأمة وأمرد لغير مأمون يعني لا يصح أيضا أو لا يجوز أن تعير أمة لشخص غير مأمون عليها، وكذلك الأمرد لا يجوز أن تعيره لشخص غير مأمون عليه. قال وتضمن مطلقا يعني العارية بعد القبض تكون مضمونة مطلقا، فإذا تلفت سواء بتعد أو تفريط أو بغير تعد ولا تفريط فإن المستعير يضمن هذه العين، فالعارية مضمونة مطلقا. يقولون حتى لو شرط عدم الضمان، لو قال أنا أستعير منك السيارة لكن إذا تلفت بغير تعد ولا تفريط أنا لا أضمن، يقولون يضمن، وهذا معنى قوله وتضمن مطلقا. كيف تضمن؟ بمثل مثلي وقيمة غيره يوم تلف، يعني بمثل مثلي، تقدم معكم في القرض ما هو المثلي وما هو القيمي، فالمثلي يضمن بمثله، أنت اقترضت من شخص قطع نحاس تردها قطع نحاس لو تلفت، قيمي استعرت من شخص سيارة فتلفت تعطيه قيمتها وتقدر قيمتها يوم التلف. قال لا إن تلفت باستعمال بمعروف كخمل منشفة أو غير ذلك، أو هذه مسائل لا ضمان فيها. يقول المؤلف رحمه الله لا ضمان فيما لو تلف العين المعارة، لو تلفت بسبب الاستعمال كخمل منشفة، شخص استعار منك منشفة وأطرافها بليت وتأثرت بسبب الاستعمال، أو أعرته ثوبا وهذا الثوب تلف أو تأثر بسبب الاستعمال، هذا ما يضمن. قال ولا إن كانت وقفا، يعني لا تضمن العارية إن كانت وقفا ككتب علم، شخص أعطيته كتاب وقف عندنا مكتبة مثلا وقفية فاستعار كتاب وقفي واستعمله فتلف لا يضمن. قال إلا بتفريط، يعني سواء في المسألة الأولى أو المسألة الثانية إذا وجد التفريط فإنه يضمن. قال وعليه مؤنة ردها، يعني يجب على المستعير أن مؤنة رد العارية، والله العارية في مكان بعيد يحتاج أن يرجعها لصاحبها مبلغ، يدفع مبلغ الأجرة النقل، المؤنة تكون على المستعير. قال وإن أركب منقطعا لله لم يضمن، يعني إذا قام إنسان وأركب شخصا آخر على دابته طلبا الثواب من الله، هذا معنى قوله منقطعا لله، يعني طالبا الثواب من الله تعالى، يضمن أو لا يضمن؟ لو تلفت الدابة تحت يده قال لا يضمن، أركبت شخص على دابتك ثم هذه الدابة بسبب هذا الرجل وحمله تأثرت وتلفت، فإن هذا الراكب لا يضمن المستعير. قال فصل والغصب كبيرة، هذا الفصل في الغصب وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق. قال والغصب كبيرة من الكبائر. قال فمن غصب كلبا يقتنى مثل كلب الصيد أو كلب ماشي أو زرع أو خمر ذمي محترمة يعني مستترة ردهما، يجب عليه أن يردها، لا جلد ميتة، يعني لو أنه غصب جلد ميتة، جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، يقولون لا يجب رده. وإتلاف الثلاثة هدر، يعني لو أنه غصب كلب ماشية هذا الفعل يجب عليه أن يرده ويحرم عليه هذا الفعل. طيب لو تلف هذا الكلب لا يضمنه، هذا معنى قوله هدر. قال وإن استولى على حر مسلم لم يضمنه، لو أنه استولى على حر مسلم حبسه شخص، حبسه في غرفة ثم ولم يمنعه من الطعام والشراب فمات في هذه الغرفة لا يضمن إذا كان حرا. قال بل ثياب صغير، يعني بل يضمن ثياب الصغير وحليه، يعني إذا كان على هذا الصغير حلي وعليه ثياب فإنه يضمن هذه الثياب ويضمن هذا الحلي. قال وإن استعمله كرها أو كرها أو حبسه فعليه أجرته، يعني إذا حبس الحر المسلم واستعمله أو استعمله فعليه أجرته، يعني لو أنه تلف لا يضمن كونه تلف لكن يضمن أجرته إذا حبسه أو استعمله كرها. قال وكقن، يعني كما أنه يضمن منافع القن، لو أنه غصب قنا واستعمله أو حبسه فإنه يضمن منافع هذا القن، فكذلك الحر المسلم إذا استعمله كرها أو حبسه كرها. قال ويلزمه رد مغصوب بزيادته، يعني يلزم الغاصب أن يرد المغصوب إذا كان باقيا بزيادته المتصلة والمنفصلة، غصب شاة فحملت ثم ولدت يجب عليه أن يرجع الشاة وولدها، وهكذا كل عين غصبة يجب عليه أن يرجعها بزيادتها. قال وإن نقص لغير تغير سعر فعليه أرشه، يعني لو أنه غصب شيئا فنقص المغصوب، نقص هذا المغصوب، هل يضمن هل عليه أرش النقصان أو لا؟ لا يخلو هذا من ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تنقص العين نفسها، العين نفسها تنقص، غصب برا 100 صاع فصار 50 صاع، يجب عليه أن يضمن نقص العين. القسم الثاني أن ينقص السعر بسبب تغير السعر في الأسواق، يعني غصب البر قيمة في السوق يوم الغصب 50، أو غصب سيارة قيمتها 1000 دينار ثم بسبب تغير الأسعار صار قيمتها 500 دينار، نقص السعر هذا 500 دينار هذا لا يضمنه بسبب تغير، لأن هذا الأمر ليس من فعله وإنما تغير السوق. القسم الثالث أن تنقص قيمة المغصوب، أن تنقص قيمة المغصوب لا لتغير السعر وإنما لاختلاف الصفة، يعني غصب شاة سمينة ثم صارت هزيلة، أو غصب عبدا متعلما فنسي الصنعة فتغير سعره، الشاة السمينة كان قيمتها 100 صار قيمتها 70، فهذا النقص يضمنه. قال وإن بنى أو غرس، يعني هذا الغاصب إذا بنى في أرض الأرض المغصوبة أو غرس فيها شجرا لزمه قلعه، قلع الشجر أو إزالة البناء، وأرش نقص، يعني إذا تأثرت هذه الأرض ونقص سعرها فإنه يضمن. قال وتسوية أرض وأجرة، هذه كلها يجب على الغاصب أن يفعلها. قال ولو غصب ما اتجر أو صاد به فمهما حصل بذلك فلمالكه، يعني غصب ما يمكن أن يتجر، غصب عبدا وقام هذا العبد والتجر وربح، أو ما أو صاد به، غصب كلبا ثم قام هذا وغلب كلب صيد وصاد هذا كلب الصيد، الصيد يكون لمن؟ أو ربح التجارة العبد تكون لمن؟ قال فمهما حصل بذلك فلمالكه وليس للغاصب، فيجب على الغاصب أن يرجع ما غصبه وما نتج عنه. قال وما حصد به فعليه أجرته، يعني لو أنه غصب ما يحصد به مثل مقص كبير غصبه ثم ذهب وحصد به، فيقول المؤلف رحمه الله المحصود يكون للغاصب لأنه من فعله وعليه أجرة ما حصد به. قال وما حصد به فعليه أجرته. قال وإن خلطه بما لا يتميز، يعني خلط البر الذي سرقه بشعير ببر مثله لا يتميز، قال وإن خلطه بما لا يتميز، سرق برا فخلطه ببر عنده، أو صبغ الثوب، سرق ثوبا فصبغه، قال فهما شريكان بقدر ملكيهما، يعني شريكان في هذا المغصوب بقدر ملكيهما، نصف بالنصف أو النصف الثلث بالثلثين وهكذا. قال وإن نقصت القيمة ضمن، يعني لو أن المغصوب نقص بسبب الخلط أو نقص بسبب الصبغ نقصت قيمته فإنه يضمن لصاحبه. قال فصل ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى ثم استحقت قلع ذلك، وقلع ذلك رجع على بائع بما غرمه. إذا اشترى أرض ثم غرس فيها أو بنى فيها بناء ثم تبين أنها مستحقة لغيره، يعني الذي اشتراها منه هو غاصبها أصلا وهي الأرض لشخص ثالث وليست أرض من اشتراها منه، تبين أنها مستحقة يلزم قلع الغراس أو البناء، لابد من إزالته، ويرجع هذا المشتري الذي بنى وغرس، قال رجع على بائع بما غرمه، يرجع البائع ويأخذ الخسائر التي خسرها. قال وإن أطعمه لعالم، يعني الغاصب غاصب طعاما ثم أطعمه لغيره فأكله، من الذي يضمن، الغاصب أو الآكل؟ هذا على قسمين، إذا كان الآكل يعلم بأن هذا الطعام مغصوب وأكله فالذي يضمن هو الآكل، وإذا كان لا يعلم فإن الذي يضمن هو الغاصب. قال وإن أطعمه لعالم بغصبه ضمن آكل، ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته، يعني إذا تلف المغصوب فإنه يضمن بالقاعدة المعروفة هذه. قال وحرم تصرف غاصب من مغصوب، يعني إذا غصب شخص شيئا يحرم عليه أن يتصرف فيه من بيع أو شراء أو استعمال أو أكل أو شرب أو إجارة أو شركة أو وضوء أو صلاة، ما يجوز أن يتصرف فيه بشيء، قال ولا يصح عقد. هذه التصرفات الحكمية هل يجوز أن يتصرف فيها أو تصح أو لا تصح؟ قال ولا يصح عقد، يعني لو باعه أو أجره أو رهنه أو دخل فيه شركة ما يصح. ولا عبادة، أيضا لا تصح العبادات، لو توضأ به لا يصح الوضوء، لو غصب ماء وتوضأ به ما يصح الوضوء، لو غصب أرضا وصلى فيها ما تصح الصلاة، لو غصب مالا وحج به ما يصح الحج. قال والقول في تالف، يعني هذه مسائل في اختلاف الغاصب والمالك. قال والقول في تالف، يعني في قيمة التالف، غصب كتابا وتلف، فقال الغاصب قيمة الكتاب 5 دنانير، قال المالك قيمة 10 دنانير، القول قول الغاصب. قال وقدره، قال أنت غصبت مني 5 شياه، قال لا أنا غصبت فقط 4 شياه، القول قول الغاصب. قال وصفته، قال أنا أنت غصبت مني العبد الذي تلف وكان كاتبا، قال لا ما كان كاتب، اختلف في الصفة، القول قول الغاصب. قال وفي رده وعيب فيه قول ربه، يعني اختلف رده أو لم يرده، قال غاصب أنا ردته لك، قال ما ردته، القول قول المالك. قال وفي عيب فيه، قال أنت أرجعت لي إياه وفيه عيب، قال لا ما في عيب، القول قول المالك. يعني غصب منه ثوبا قال هذا ورد مخرق، قال مخرق، قال لا الخرق كان موجود من أول، القول قول المالك لأن الأصل أنه ما هو مخرق. قال ومن بيده غصب أو غيره مثل وديعة أو لقطة أو غيرها من الأمانات وجهل ربه، يعني غصب شيئا ثم تاب جهل من هو صاحبه، أو بيده وديعة ونسي من صاحب هذه الوديعة، ما الذي يفعله؟ أولا له أن يسلمه للحاكم وتبرأ ذمته، هذه الطريقة الأولى للتخلص منه. الطريقة الثانية قال فله الصدقة به عنه، يعني تتصدق بهذا المغصوب أو الوديعة المجهول صاحبها، تتصدق بها وتكون النية نية الأجر لصاحبها بنية الضمان، يعني وفي نيتك أنه إذا رجع تضمنها له وتعطيه القيمة، فإذا غصبت شيئا وأتى بعد فترة تقول لا أنا تصدقت بها عنك، اختار إما أنك لك الأجر أو أني أعطيك القيمة ويكون الأجر لي. قال ومن أتلف، قال ويسقط إثم غصب، يعني إذا فعل هذا الفعل يسقط الإثم في الغصب. قال ومن أتلف ولو سهوا محترما ضمنه، هذه قاعدة، من أتلف شيئا فإنه يضمنه لكن بشرط أن يكون هذا الشيء محترما وأن يكون مالا، لكن لو كان غير محترم مثل مال الحربي أو الخمر غير مستترة غير محترمة فهذا لا يضمنه. ومثل ذلك ما ليس بمال من المختصات، لو أنه أتلف كما تقدم كلب صيد أو كلب زرع تلف فإنه لا يضمنه. قال وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفه مطلقا، يعني إذا كانت عندها دابة فقام وربطها في طريق ضيق عرفا، فمر شخص وتعثر بهذه الدابة وسقط وكسرت يده أو حصل له أمر فيه أرش لهذه الجناية، قال يقول المؤلف ضمن ما أتلفه مطلقا، يعني سواء كانت يده عليه أو لم تكن اليد عليه في جميع الأحوال ليضمن إذا ربطها في طريق ضيق. مفهوم كلام المؤلف أنه لو ربطها في طريق غير ضيق واسع أنه لا يضمن، والمذهب أنه يضمن. قال وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها مقدمها ووطأها برجلها، يعني هذه جناية البهاء هل يضمنها صاحبها أو لا يضمنها. القسم الأول إذا كانت بيد السائق الراكب، شخص يركب راكب على الحصان أو قائد له أو يسوقه معه، فإنه يضمن ما جنت بمقدمها بفمها أو وطأت برجلها أو بيدها يضمن، لكن لا يضمن ما كان خلفها برفس رفست ما خلفها لا يضمن، أو بالذيل مثلا ضربته فسقط وكسر ما يضمن، يضمن إذا يضمن جناية مقدمها فقط دون مؤخرها. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية جناية الدابة التي لم تكن بيده، لا بيد السائق ولا براكب، فهذه جنايتها هدر، يعني خرجت الدابة وأتلفت شيء فجنايتها هدر. يستثنى من ذلك إذا كان كلبا عقورا أو دابة يقول رفوسا أو ما إلى ذلك فإنه يضمن. قال فصل وتثبت الشفعة فورا إلى آخره، هذا الفصل فيما يتعلق بالشفعة، والشفعة هو استحقاق شريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه، يعني اثنين شركاء في أرض قام أحدهما ببيع نصيبه لآخر، يحق للشريك الآخر أن ينتزع هذه الحصة ممن انتقلت إليه المشتري الجديد بثمنها بالشروط التي سيذكرها المؤلف رحمه الله. هذا معنى الشفعة. قال وتثبت الشفعة، يعني تثبت الشفعة للشريك في هذا الشخص الذي قام شريكه ببيعه بشروط. الشرط الأول قال فورا، يعني أن يطالب بها فورا ساعة علمه، أما إذا علم وتأخر ولم يطالب بها ولم يكن له عذر فيسقط حقه من الشفعة. قال لمسلم تام الملك، يعني تثبت الشفعة للمسلم على المسلم أو المسلم على الكافر، لكن لا تثبت الشفعة للكافر على المسلم. فإذا تثبت الشفعة لمسلم على مسلم ومسلم على كافر وكافر على كافر، لكن لا تثبت الشفعة لكافر على مسلم. قال تام الملك، أما إذا كان ملكه ناقصا فأيضا ليست له شفعة، مثل شركة الوقف، رجل متشارك مع وقف النصف بالنصف في عقار، فإذا أراد هذا أن يبيع، إذا أراد أن يبيع شقصه ليس للوقف أن يشفع لأنه غير تام الملك. قال الشرط الثاني في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي، يعني أن يكون انتقال الشخص بعوض مالي، لكن مثل البيع أو الصلح بمعنى البيع. لكن لو انتقل الشخص بغير عوض مالي، مثل لو انتقل بغير عوض كالإرث أو انتقل بالهبة، قام الشخص ووهب نصيبه من هذه العمارة أو من هذه الأرض لشخص، ليس للشريك أن يشفع. أيضا لو كان بعوض غير مالي، يعني هو عوض لكنه غير مالي، مثل الصداق، رجل تزوج امرأة وأصدقها نصيبة من هذه الأرض، هذا عوض لكنه غير مالي يقول، فليس للشريك أن يشفع في هذا الشخص. قال بما استقر عليه العقد، يعني الشفيع يأخذ الشخص المنتقل إلى المشتري يأخذه بنفس الثمن الذي باعه البائع للمشتري. قال وشرط تقدم ملك شفيع، يعني لا بد أن يكون الشفيع الذي هو الشريك الأول متقدم ملكه، لكن لو اثنان اشتريا أرضا في وقت واحد ليس لأحدهما أن يشفع على الآخر. قال وكون شخص مشاعا من أرض تجب قسمتها، يعني ليس كل مبيع تدخله الشفعة، وإنما لا بد أن يكون الذي تدخله الشفعة هو شخص مشاع من أرض تجب قسمتها. وعلم من كلام المؤلف أنه لا شفعة في منقول، يعني لو كنت تتشارك مع شخص في سيارة أنت لك نصف وهو له النصف، فأراد أن يبيع نصفه لشخص وباعه لغيره، ليس لك حق الشفعة لأنه منقول وليس بعقار، ليس مشاعا من أرض. أيضا لا تدخل الشفعة فيما لا تجب قسمتها، قال تجب قسمتها يعني قسمة إجبار، يعني بمعنى أنه لو أراد أحد الشريكين القسمة يجبر الآخر عليها، مثل أرض كبيرة، لكن لو كانت أرض صغيرة لا يجبر عليها لوقوع ضرر عليه، سيأتي هذا في باب القسمة في آخر الكتاب، فلا لا تدخلها الشفعة. أيضا لا تدخل الشفعة فيما تم قسمته مثل الجار، يعني أنت بيت وعندك جار، لو الجار باع البيت ليس لك حق الشفعة. هذه الثلاثة كلها عند شيخ الإسلام تثبت فيها الشفعة، شفعة الجار يعني ما تم قسمته تدخل فيها الشفعة، والمنقول أيضا تدخل فيه الشفعة، وما لا تجب قسمته أيضا تدخل فيه الشفعة عند شيخ الإسلام رحمه الله. قال ويدخل غراس وبناء تبعا، يعني الشجر الغراس هذا في الأصل لا تثبت فيه الشفعة، لكن إذا بيعت الأرض وعليها غراس فإن الغراس يدخل تبعا للأرض، ومثل ذلك البناء. قال لا ثمرة وزرع، لأن الثمر والزرع أصلا لا يدخل في البيع، تقدم معكم أن الثمر الظاهرة والزرع الظاهر هذا يكون للبائع وليس للمشتري، فلا يدخل في الشفعة أصلا. قال وأخذ جميع مبيع، هذا هو الشرط الخامس من شروط صحة الشفعة، وهو أن يأخذ جميع المبيع، يعني الأرض نصف لي ونصف نصف لزيد ونصف لعمر، قام عمر وباع هذه الأرض، لو أن زيدا قال أنا أريد النصف فقط من هذا الذي باعه لا تثبت له الشفعة، لا بد أن يأخذ جميع الشخص. قال وأخذ جميع مبيع، فإن أراد أخذ بعضه سقطت شفعته. قال أو عجز عن البعض عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثا. قال أنا أريد أن أخذ هذا الشخص بس أمهلوني. فانتظرنا بعد ثلاثة أيام قال ما عندي المبلغ، تسقط شفعته. قال أو قال لمشتري بعني، يعني بعد أن باع شريكه الشخص للمشتري الجديد ذهب إلى المشتري قال تبيعني نصيبك، يسقط حقه لأنه دليل على أنه رضي بالبيع. أو قال صالحني، كذلك سقط. قال أو أخبره عدل فكذبه ونحوه. أتاه شخص عدل، اتقدم معنا أنه لا بد من المطالبة فورا بالشفعة حين يعلم. فأتاه شخص عدل قال لا ترى شريكك باع نصيبه لفلان، الآن يجب عليك أن تطالب بها، فكذبه. لو كذبه سقط حقه من الشفعة. وعلم من كلامه أنه لو كذب فاسقا غير عدل أنه لا يسقط حقه من الشفعة. قال وإن عفى بعضهم، يعني إذا كانوا الشركاء أكثر من اثنين، ثلاثة مثلا أو أربعة، فواحد من هؤلاء باع نصيبه لشخص، الآن ثلاثة لهم حق الشفعة، اثنان قالوا لا نريد أن نشفع عليه بالعافية المشتري الجديد، نقول للأخير إما أنك تأخذ كل النصيب أو يسقط حقك من الشفعة. ما يقول أنا لا أنا لي فقط الربع فأخذ ربع النصيب الذي بيع، لا، نقول إما تأخذ كل النصيب أو يسقط حقك من الشفعة. قال وإما تشفيع قبل طلب، يعني قبل طلب الشفعة بطلت، يعني بطلت الشفعة. وإما تبعد الطلب، يعني بيع النصيب الشفيع لم يطالب ومات يسقط حقه من الطلب، الورثة ليس لهم أن يطالبوا. طيب الحالة الثانية بيع النصيب فقام الشفيع وطالب بالشفعة قال أنا أريد أن أشفع وأخذ الشخص، وقبل أن يدفع المبلغ مات، يثبت الحق للورثة. قال وإن كان الثمن مؤجلا، يعني الثمن الذي اشتري به الشخص مؤجلا، هذا المشتري الذي اشترى الشخص من أحد الشركاء قال نشتري منك بألف دينار أفعلك إياها بعد شهر، فأتى الشفيع وقال أنا أريد أني أشفع وأخذ هذا الشخص أنا أولى، هل يجب عليه أن يدفع حالا أو له أن يؤجل؟ قال هذا لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يكون الشفيع مليئا عنده مال. قال أخذ مليء به، يعني أخذه بالثمن المؤجل. الحالة الثانية أن يكون غير مليء، الشفيع غير مليء ما عنده مال، قال أنا أريد أن أشفع، نقول لك ما عندك مال، يأتي بكفيل ويأخذه مؤجلا أو يأخذه حالا. قال ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر ثبتت، يعني البائع الذي باع الشخص أو باع نصيبه من الأرض قال أنا بعت لفلان هذه نصيبي من الأرض، فقام المشتري وقال لا ما اشتريت، تثبت الشفعة ولا تثبت؟ يقول تثبت الشفعة للشريك، تثبت الشفعة للشريك. طيب المبلغ هل يعطيه البائع أو يعطيه المشتري؟ يقول أهل العلم إذا أقر البائع بأنه قد قبض الثمن فيكون في ذمة الشفيع حتى يقر المشتري بالبيع بالشراء، وإن كان البائع لم يقر بالقبض قال ما قبضت الثمن فإنه يعطي البائع الثمن. قال فصل ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة، هذا فيما يتعلق بالوديعة، والوديعة هو اسم للمال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض، هذه هي الوديعة. فيقول المؤلف رحمه الله عن حكم قبول الوديعة، يعني هل أتاك شخص يريد أن يضع عندك مال هل يستحب لك أنك تحفظ هذه الوديعة أو لا؟ قال ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة، يعني أنه واثق على قدرته على الحفظ يسن له قبولها، أما إذا كان لا يعلم من نفسه الأمانة فيكره له قبولها إلا بإذن المودع. ويلزم حفظها في حرز مثلها، يعني يجب على المودع أن يحفظها في حرز مثلها، أعطاه مبلغ 100 دينار حرز مثلها أن يحفظها عنده في البيت، يجب عليه يحفظها في البيت، لو حفظها في السيارة فإنه يضمن. ولذا قال المؤلف وإن عينه ربها فأحرز بدونه، يعني قال له خذ هذه 100 دينار واحفظها عندك في الخزينة، فأخذها ووضعها في الدرج بدونه فسرقت بعد ذلك الوديعة يضمن، لأنه عين له الحرز فأحرز بدون ذلك فإنه يضمن. قال أو تعدى أو فرط، يعني تعدى في هذه الوديعة، أعطاه ثوبا وديعة فلبسه، أو أعطاه سيارة فتعدى فيها وساقها، أو فرط في حفظها، أعطاه السيارة جعلها في خارج وجعل المفتاح عليها فسرقت فإنه يضمن. أو قال أو قطع على فدابة عنها، يعني بغير قول، يعني قال له خذ هذه الدابة وديعة عندك فلم يعطيها لا طعام ولا شراب وتلفت يضمن. لكن لو أن المودع صاحب العين صاحب الدابة قال له خذ هذه الدابة لكن لا تعطيها طعام ولا شراب، أنا الذي سأعطيها طعام وشراب بطريقتي، فقط احفظها عندك، فأخذها وحفظها عنده، جلس يوم يومين ما أتى بالطعام ولم يطعمها ثم ماتت، يحرم عليه هذا الفعل لكنه لا يضمن لأن المالك قال لا تطعمها. قال رحمه الله ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه لا وارثه، يعني متى يقبل قول المودع ومتى لا يقبل قول المودع. قال يقبل قول المودع في ردها إلى ربها، قال لصاحبك أنا ردتها لك، والمودع المودع قال لا ما ردتها لي، يقبل قول المودع. قال أو غيره بإذنه، يعني قال أنا رددتها لأعطيتها زيت واستأذنت منك أن يعطيها زيت وأذنت لي، قال صح أنا أذنت لك لكنك ما أعطيتها زيت، يقبل قول المودع. قال لا وارثي، يعني لا يقبل قول المودع في أنه ردها إلى الوارث، شخص أعطى آخر وديع سيارة ثم مات المودع فادعى بعد ذلك المودع أنه أرجع السيارة للورثة، قال الورثة أنا أعطيتكم سيارة، الورثة قالوا لا ما أعطيتنا السيارة، لا يقبل قول المودع وإنما يكون القول قول الورثة. قال وفي تلفها وعدم تفريط وتعد، يعني يقبل أيضا قول المودع في تلفها، قال نعم أعطيت السيارة لكن تلفت سرقت، أو أعطيتني الكتاب لكنه سرق، قال وعدم يقبل قوله. قال وعدم تفريط وتعد، قال أنا حفظت الوديع المال هذا حفظته في المكان الذي عينت ما تعديت ولا فرطت ومع ذلك سرقت من غير بينة، يقبل قوله بيمينه. قال وفي الإذن، يعني ذهب أتاه المالك قال أين المال الذي أعطيتك إياه، قال أنت قلت لي أعطى فلان، قال لا ما أذنت لك تعطي فلان، اختلف في الإذن، يقبل قول المودع أو لا يقبل، قال يقبل قول المودع. قال وإن أودع اثنان، يعني أودع شخصان عند شخص واحد مكيلا أو موزونا يقسم، أعطوه 100 صاع من البر نصف بالنصف، قال خذ هذه 100 صاع وديعة عندك، أو موزون خذ هذا 100 كيلو من الحديد. قال فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك أو امتناعه، يعني قال أحد الشركاء أعطني نصيبي أنا مولي النصف، أعطني النصف 50 صاع من البر، والشريك ما هو موجود غائب أو ممتنع من القسمة، فيقول المؤلف سلم إليه، يعني المودع يسلم 50 صاع لأنه ملكه. مفهوم كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا لم يكن مكيلا أو موزونا وإنما تختلف القيم فيه مثل سيارة أو سيارات، أنه ليس له أن يسلمه إلا بإذن الشريك، إلا بإذن شريكة أو بإذن الحاكم. قال ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر إن غصبت العين، يعني إذا غصبت منهم العين المطالبة بها، شخص أنت أعطيته سيارة ثم غصبت له أن يذهب ويطالب بها عند الحاكم، مثل ذلك المرتهن والمستأجر. قال فصل ومن أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ملكها، هذا الفصل في إحياء الموات، في إحياء الموات أنه يملك بالإحياء، الموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم كما قال المؤلف رحمه الله، أرض ليست ملكا لمعصوم وليست مختصة بشيء، فمن أحياها ملكها، هذا الذي يقوله المؤلف رحمه الله في هذا الفصل. قال ومن أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات، يعني ما قرب من عرفا من مصالح الناس، الطرق والارتدادات وأماكن وضع القمامة وأماكن السيل، هذه مصالح الناس، لو ذهب إنسان وأحياها لا يملكها لأنها غير منفكة عن الاختصاصات. قال وملكي معصوم، لو ذهب إنسان إلى أرض شخص وأحياها بناها أو فعل فيها شيء ما يملكها لأنها ملك غيره. فإذا إذا أحيا أرض ليست ملكا لمعصوم وهي منفكة عن الاختصاصات، قال المؤلف ملكها بدون إذن الإمام، هذا الذي عليه المذهب. قال ويحصل بحوزها بحائط منيع، يعني يحصل إحياء الموات بأمور. كيف يتحقق إحياء الموات؟ الأمر الأول قال بحوزها بحائط منيع، أرض يحوط بحائط، هذا إحياء لها فيملكها بهذا الحائط. قال أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، يعني أرض بعيدة لا يصلها الماء فجعل لها قناة حتى وصل إليها الماء وأصبح يستطيع أن يزرعها. قال أو قطع ماء لا تزرع معه، يعني أرض صبخة لابد أن يقطع عنها الماء حتى تكون صالحة للزرع، فإذا قطع عنها هذه المياه أصبح محي لها فيملكها. قال أو حفر أو حفر بئر، يعني حفر في هذه الأرض بئر ووصل إلى مائها فإنه يملكها، لكن لو حفر بئرا ولم يصل إلى مائها لا يملكها. قال أو غرس أو غرس شجر فيها، يعني قرس فيها نخل أو ما إلى ذلك فإنه يملكها ويعتبر محي لها. قال ومن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه، يعني مكان البيع سبق إليه وجلس حتى يبيع فيه هو أحق الناس بهذا المكان إذا لم يكن ملك لأحد. ومثل ذلك الرحبة يقولون في المسجد، يعني مكان في المسجد للتدريس أو ما إلى ذلك، أو مكان يريد أن يجلس فيه هو وأصحابه مثلا. فمن سبق إلى مكان هو أحق به بشرطين. الشرط الأول قال ما بقي متاعه، يعني ما دام باقي فيه فهو أحق به، يقول إلا إذا طال، إذا طال لا يكون هو الأحق به وإنما لابد أن يزال حتى لا يكون كأنه ملك له. قال وما لم يضر، يعني إذا ضر بالناس لا يزال الضرر بإزالته من هذا المكان، لكن إذا لم يضر أحد ولم يطل فهو أحق الناس في هذا المكان. قال فصل ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا كرد عبد ولقطة وبناء حائط، هذا الفصل في الجعالة، والجعالة هي جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا كما ذكر المؤلف رحمه الله. الجعالة قريبة من الإيجار كما سيتضح، لكن يفترقان في بعض الأمور. الإيجار عقد لازم متقدم، عقد لازم بين الطرفين، الجعالة عقد جائز بين الطرفين. الفرق الثاني أن الإجارة لا يصح أن يجمع فيها بين المدة والعمل كما تقدم معنا، ما يصح تقول له أنا أستأجرك لبناء الجدار مدة شهر، لكن الجعالة يصح أن تقول من يبني لي هذا الجدار خلال شهر يصح. الشرط الثالث أو الفرق الثالث أنه في الإجارة يشترط معرفة المنفعة، معرفة المنفعة شرط من شروط صحة الإجارة. الجعالة ليست شرطا من شروط صحة الجعالة، يصح أن يكون على عمل مجهول مثل رد اللقطة، يقول أنا ضع مني كذا من لقيه فله كذا، العمل غير معروف ما نعرف ما هو العمل ومع ذلك تصح الجعالة. إذن هذه فروق بين الجعالة والإجارة. أيضا الفرق الرابع أن الإجارة يشترط تعيين العامل، لابد أن العامل معين، الجعالة لا يشترط تعيين العامل. قال ويجوز جعل شيء معلوم، لابد أن يكون الجعل معلوما في الجعالة، ما يصح أن تقول من رد عبدي فله نصفه لأن هذا غير معلوم، لابد أن تقول من رد عبدي فله كذا وكذا من دينار أو غيره. قال لمن يعمل عملا ولو مجهولا كرد عبد، رد العبد مجهول، أو اللقطة من يرد اللقطة فله كذا هذا مجهول، أو بناء حائط هذا معلوم، يعني من عمل عملا فله كذا. وقال فمن فعله بعد علمه استحقه، يعني من فعل هذا الذي وضع الجعل عليه بعد أن علم بالجعل فإنه يستحقه. مفهوم كلام المؤلف أنه لو عمله وهو لا يعلم بالجعل، قال الرجل من رد ضالتي فله 100 دينار، شخص لا يدري عن الأمر فوجد محفظة قال من له هذه؟ قالها لي فلان. قال من رد المحفظة فله 100 دينار، هذا رد المحفظة وهو لا يعلم الجعل فلا يستحق شيء. من الذي يستحق؟ هو الذي عمل عملا بعد علمه بالجعل. قال فمن فعله بعد علمه استحقه، ولكل فسقها لأنها جائزة. فمن عامل لا شيء له. يعني لو أن العامل جلس يومين ثلاثة يبحث ثم قال توقف، ما يعطى شيء. قال ومن جاعل لعامل أجرة عمله، قال من يبني لهذا الجدار الذي طوله مثلا متر وله 100 دينار؟ فقام شخص واشتغل حتى انتصف العمل، فأتاه الجاعل قال لا توقف توقف، أعطه أجرة مثله. قال ومن جاعل لعامل أجرة مثله. قال وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل أو معد بلا إذن فلا شيء له. يعني من إن عمل غير معد لأخذ أجرة، شخص خيط لك ثوب وهو غير معد لخياطة الثوب مثلا، أو نقل لك عفش من مكان إلى مكان، هو مو شغلته أن ينقل عفش من مكان إلى مكان، عمل عملا لغيره. قال أو معد بلا إذن، شخص خياط رأى في ثوبك يحتاج إلى إصلاح فقام وخاطه بغير إذنك، ليس له شيء من الأجرة. قال إلا، يعني إلا في صورتين، في تحصيل متاع من بحر أو فلات فله أجر مثله. يعني لو أنه وجد متاع لشخص في البحر ملقى فقام واستخرجه وأحضره لصاحبه له أجرة مثله، أو وجد شيئا في البر في الفلات فله أيضا إذا حصله له أجرة مثله حتى لو لم يأذن ربه. قالوا الصورة الثانية، قالوا في رقيق، يعني إذا وجد عبد آبق فرده لصاحبه، رد العبد الآبق لصاحبه، قال فله دينار أو 12 درهما. هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال المؤلف رحمه الله فصل واللقطة 3 أقسام. هذا في اللقطة، واللقطة هي اسم لما يلتقط من مال أو مختص ضائع من ربه، اسم لمال أو مختص ضائع من ربه. قال اللقطة 3 أقسام. القسم الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس كرغيف وشسع، يعني ما لا قيمة له، شيء لا قيمة له وجدت ملقى. قال فيملك بلا تعريف، إذا وجدت شيء لا قيمة له يجوز أن تلتقطه وتأخذه وتتملكه ولا تعرفه ولا تقول لمن هذا الشيء. لكن إذا رجع صاحبه، إذا رجع صاحبه قبل تلف العين يجب عليك أن ترد له. وإذا تلفت مثل تمرة أكلتها، قال من وجد التمرة؟ قلت أنا وجدتها وأكلتها، ما تضمن. الثاني قال الضوال التي تمتنع من صغار السباع. الضوال التي تمتنع، يعني بعير ظل أو خيل ظل، قال كخيل وإبل وبقر أو طير يمكن أن يطير بجناحة أو غير ذلك مما يمتنع من صغار السباع، لا تقوى عليه صغار السباع. قال فهذه يحرم التقاطها. مثل ذلك المعدات الكبار أو الجدور الضخمة، لو وجدتها في البر، وجدت آلة كبيرة في البر، هذه يحرم التقاطها. قال فيحرم التقاطها، يستثنى من ذلك العبد الآبق كما تقدم يلتقط، لكن غيرها مما يمتنع على صغار السباع. لو وجدت إبل في البر ما معها راعي تتركها، لا يجوز لك أن تلتقطها. أو وجدت خيل أو وجدت كلاب معلمة، ما يجوز أن تلتقطها. قال ولا تملك بتعريفها، يعني لو التقطها وعرفها ما يملكها. الثالث، القسم الثالث من اللقطة وهو ما يشرع التقاطه، قال باقي الأموال كثمن مثل دراهم ذهب فضة أموال نقدية، متاع مثل قدور صغيرة أو ثياب أو غنم أو فصلان، الفصيل هو ولد الناقة أو العجل ولد البقرة، هذه مما لا تمتنع من صغار السباع، ممكن صغار السباع تفترسها تأكلها، فهذه هي اللقطة التي يشرع التقاطها. ولذا قال المؤلف رحمه الله يترتب عليها، قال فلمن أمن نفسه عليها أخذها، أنه يلتقطها، إذن يباح التقاطها لمن أمن نفسه عليها، لكن إذا كان لا يأمن نفسه عليها يحرم عليه التقاطها. ويقول أهل العلم الأفضل عدم الالتقاط حتى لمن قوي أو علم من نفسه الأمانة والقدرة على الحفظ. الحكم الثاني قال ويجب حفظها، يعني إذا التقطها يجب عليه أن يحفظها. الأمر الثالث يجب عليه أن يعرفها، قال وتعريفها في مجامع الناس، يجب عليه أن يعرفها إما بنفسه أو بنائبه غير المساجد، يعني لا يعرفها في المساجد وإنما يكره تعريفه في المساجد. كم يعرفها؟ قال حولا كاملا على سبيل الوجوب فورا، يعني أول ما يلتقطها يبدأ بتعريفها. كيف يعرف؟ قال كل يوم، كل يوم مرة خلال أسبوع، يعني الأسبوع الأول إذا التقطها اليوم خلال أسبوع كل يوم يعرفها مرة، ثم شهرا كل أسبوع مرة، يعني مدة شهر كل أسبوع يعرفها مرة، ثم مرة كل شهر، بعد ذلك خلال السنة هذه كل شهر يعرفها مرة. قال وتملك بعده حكما، يعني بعد تعريفها المدة حول كامل يمتلكها الملتقط. قال وتملك بعده، يعني بعد التعريف وبعد مرور هذا الحول حكما، يعني تدخل في ملكه من غير اختياره كالإرث، هذا معنى حكما. فالملتقط يكون ملكا للملتقط من غير أن يختار أن يدخل في ملكه، مثل الإرث، الإنسان إذا مات مورثه دخل الإرث في ملكه حتى لو قال ما أريده. قال الحكم الخامس، قال ويحرم تصرفه فيها، يعني في اللقطة قبل معرفة، يعني بعد مرور الحول الآن يريد أن يتصرف فيها، لا يجوز أن يتصرف فيها قبل معرفة وعائها ووكائها وعفاصها إلى آخره، لا بد أن يتعرف عليها حتى يعرف صفاتها. وعائها يعني الظرف الذي كانت فيه، المحفظة كيف كانت، أو وعائها يعني الخيط أو السير اللي كانت مربوطة فيه كيف شكله، وعفاصها يعني صفة الشد كيف كانت مربوطة صفة الشد، وقدرها يعني قدر اللقطة وجنسها وصفتها. هلا الأمور التي تتميز بها لابد أن يعرفها قبل أن يتصرف فيها. الحكم السادس، قال ومتى جاء ربها فوصفها لازم دفعها إليه. متى جاء ربها؟ بعد أن تملكها وتصرف فيها. قال إذا جاء ربها ووصفها، قال وصفها بصفاتها التي يعرفها لزمه دفعها إليه. قال حتى لو غلب على ظنه عدم صدقه يلزم أن يدفعها إليه. قال ومن أخذ نعله ونحوه، يعني شخص في عند باب المسجد وضع نعله فخرج ووجد النعل آخر ليست نعله وإنما نعل شريها بنعله، علم بأنه قد أخذت نعله، أو ثياب في مثلا مكان نزع ثوبه لما رجع يريد أن يأخذ ثوبه وجد أن هناك ثوب آخر مكانه. قال ومن أخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فكلقطه. قال المؤلف فلقطه يعني فكلقطه، فيعرفها سنة حولا كاملا حكم وحكم اللقطة، بعد السنة يأخذ حقه منها فيبيعها ويأخذ حقه منها وما زاد يتصدق به عن صاحبه. قال واللقيط طفل لا يعرف نسبه، هذا تعريف اللقيط شرعا، هو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، ما نعرف من هو، نبذ أو ظل، إما نبذ في الشارع أو ظل الطريق إلى التمييز، يعني من الولادة إلى سن التمييز، عمره سنة سنتين ثلاث أربع قبل التمييز، هذا هو اللقيط، بعد التمييز لا يكون لقيطا. والتقاطه فرض كفاية، يعني من وجد هذا الطفل الذي دون سن التمييز ضالا أو منبوذا في مكان يجب عليه أن يلتقطه على أنه فرض كفاية، فرض كفاية ما يجوز أن يترك دون التقاط. قال فإن لم يكن معه شيء، طيب كيف ينفق، من الذي ينفق عليه؟ يقولون أولا المرتبة الأولى إذا وجد معه مالا فإنه ينفق عليه من ماله، المرتبة الثانية أن لا يكن معه مال فينفق عليه من بيت المال، المرتبة الثالثة ما ذكره المؤلف، قال فإن لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال، يعني ما استطاع أن يأخذ من بيت المال لأي سبب من الأسباب، أنفق عليه عالم به بلا رجوع، فالعالم الذي يعلم به هو الذي يجب عليه أن ينفق عليه من غير أن يرجع، لا يرجع على ماله بعد ذلك. وهو يعني اللقيط مسلم إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون، هذا اللقيط هل هو مسلم أو غير مسلم؟ قال إذا كان في بلد يكثر فيه المسلمون فهو مسلم، مفهوم كلامه أنه إذا كان في بلد ليس فيه مسلم فهو ليس بمسلم، لا يكون مسلما، أو كان في بلد كفر ولا يوجد فيه إلا أسير مثلا أو تاجر، شخص دخل هذا البلد حتى يتاجر ثم يخرج، وإلا كلهم كفار إلا هذا الأسير أو هذا التاجر لا يكون مسلما، لكن إذا كان في بلد كفار وفيه الكثير من المسلمين فيحكم عليه بالإسلام، أو كان في بلد الإسلام وفيه بعض المسلمين قال ولو واحدا لكنه بلد مسلم أيضا يحكم عليه بالإسلام. قال وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق به، يعني لقيط أتى شخص وقال هذا ابني، أقر به من يمكن إلحاقه به وهو ابن عشر أو أكثر، قال هذا ابني ويمكن أن يكون منه، فإنه يلحق به حفظا لنسبه، يعني بشرط أن يمكن إلحاقه به. لكن لو أتى شخص عمره 10 سنوات واللقيط عمره 3 سنوات وقال هذا ابني لا يمكن إلحاقه به، لأنه لا يولد لمثله، هذا ابن عشر يعني قبل 3 سنوات يكون لا يولد لمثله فلا يلحق به. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يدعيه أكثر من شخص، إذا ادعاه أكثر من شخص فيلحق بمن معه البينة، لكن إذا انفرد هو بدعوة قال هذا ابني ما في شخص آخر يقول ابني ويمكن أن يلحق به فإنه يكون ابنه. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك والله أعلم، وهذا في نهاية كتاب البيع. قال بعد ذلك في الوقف، قال فصل والوقف سنة. الوقف في الشرع هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، هذا هو الوقف، هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. فيقول المؤلف رحمه الله الوقف سنة، يعني يستحب للإنسان أن يوقف، وهذا من خير الأعمال كما لا يخفى على أحد أن الإنسان يستحب له أن يوقف، يكون له وقف يدر عليه من الأجر بعد موته. قال ويصح بقول، يعني يصح الوقف بأحد أمرين، إما بالقول أو بالفعل، وسيأتي أن القول صريح وكناية، يصح القول الوقف بالقول ويصح بالفعل الدال عليه. قال وفعل دال عليه عرفا، كمن بنى أرضه مسجدا أو مقبرة، يعني جعل أرضه مقبرة وأذن للناس أن يصلوا في هذا المسجد، بنى مسجدا وأذن للناس أن يصلوا فيه يكون وقفا حتى لو لم يقل بأن هذا وقف، أو أرض عنده وسمح للناس أن يدفنوا فيها موتاهم إذنا عاما فتصير وقفا، مقبرة وقف تنتقل من ملكه إلى كونها وقف، هذا فعل دال على الوقف. قال وصريحه، يعني صريح الوقف 3 ألفاظ، وقفت وحبست وسبلت، فإذا أتى بأحد هذه الألفاظ يكون وقفا ولا حاجة إلى نية أو قرينة، قال هذه السيارة وقف، هذا البيت حبست هذا البيت، أو سبلت هذه الأرض، يصبح وقف. قال وكنايته، يعني كناية الوقف وهو ما لا يكون وقفا إلا بنية أو قرينة، قال تصدقت وحرمت وأبت، لو قال تصدقت بهذا لا يكون وقفا إلا إذا نوى الوقف أو دلت القرينة على أنه وقف، كأن يذكر حكم من أحكام الوقف، يقول تصدقت بهذا البيت على أن يكون الناظر فلان، الناظر فلان هذا حكم من أحكام الوقف، هذا قرينة على أنه أراد الوقف، أو قال أبدت هذه الأرض وفي نيته أنها وقف تكون وقفا، أو قال أبدت هذه الأرض ووصفها بوصف الوقف، قال أبدت هذه الأرض تكون لبني فلان ثم بعدهم بني فلان، هذا من أوصاف الوقف، هذه قرينة على أنه أراد الوقف فتكون وقفا. وشروطه 5، يعني شروط صحة الوقف 5 شروط. الشرط الأول كونه في عين معلومة يصح بيعها غير مصحف وينتفع بها مع بقائها، هذا في لابد أن تكون العين صالحة للوقف، هذا هو الشرط الأول. وإذا قال كونه في عين، يعني ما يصح أن يوقف منفعة، ما يصح أن يوقف منفعة، لو أنه استأجر بيتا مدة 10 سنوات فقال منفعة البيت ملكي أريد أن أوقفها، ما يصح، لابد أن يكون الوقف عينا. قال معلومة، يعني لا يصح أن يوقف شيئا مجهولا، يقول أوقفت أرضا ما يصح، يصح بيعها، لكن لو كان لا يصح بيعه مثل حر قال أوقفت هذا الحر، أو كلب أجلكم الله كلب صيد لا يصح بيعه فأوقفه ما يصح. غير مصحف، المصحف لا يصح بيعه لكن يصح وقفه، ومثل ذلك الماء، يقول الماء لا يصح بيعه ولكن يصح وقفه. قال وينتفع بها مع بقائها، أما إذا كانت لا ينتفع بها إلا بإتلافها مثل الطعام، مثل الطعام والشراب أو الأثمان، قال والله هذه 1000 دينار وقف، ما يصح. لماذا؟ لأنها لا ينتفع بها إلا بإتلافها. من شروط صحة الوقف أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه: بيت، أرض، كتاب، سيارة، ثياب، وهكذا. قال: وكونه على بر، هذا هو الشرط الثاني، يشترط لصحة الوقف أن يكون على بر. أما إذا كان الوقف هذا إذا كان على جهة عامة مثل المساكين، الفقراء، لا بد أن يكون على بر. أما إذا أوقف على غير البر، مثل أن يقول هذا البيت وقف على الأغنياء، أو وقف على الفساق، أو على المغنين، ما يصح الوقف لأنه على غير جهة البر. إذن خرج من ذلك ما لو وقفه على طائفة الأغنياء أو الفساق، أو على أمر مباح، أو على أمر مكروه، أو على أمر محرم، ما يصح الوقف. هذا إذا كان على جهة عامة. أما إذا كان على جهة خاصة فيصح أن يوقفها على غير جهة البر. ولذلك قال المؤلف: ويصح من مسلم على ذمي، يعني يصح أن يوقف المسلم على رجل ذمي، يقول هذا البيت وقف على فلان، مثلا أخوه من رضاع، صديق له، فقير، لكنه ذمي، يجوز أن يوقف عليه مع أنه ليس من البر، ولكن يجوز. قال: وعكسه، يعني أن يوقف الذمي على المسلم. قال: وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يملك، يعني في غير الجهات العامة، لابد أن لو أوقف على شخص لابد أن يكون معينا، وأن يكون هذا المعين أيضا يملك. لا يصح أن يوقف على ملك من الملائكة، أو على بهيمة من البهائم، أو على عبد من العبيد، لأن هؤلاء لا يملكون. فإذا يشترط إذا كان في غير الجهات العامة، في غير المساجد أو المدارس أو الطرق أو ما إلى ذلك، وإنما على أشخاص، أن يكون معينا، وقف على هذا المسجد أو وقف على هذا البيت، لابد أن يكون معينا وأن يكون ممن يملك. قال: وكون واقف نافذ التصرف، لابد أن يكون الواقف أيضا ممن تصرفه نافذا، وهو الحر البالغ الرشيد، الحر البالغ العاقل الرشيد. لكن لو أن الطفل أوقف مالا عنده، أو مجنون أوقف، أبو سفيه أوقف، ما يصح الوقف. قال: ووقفه ناجزا، ناجزا يعني حالا، فلا يصح الوقف مؤقتا. يعني لو قال هذا وقف مدة 50 سنة، أو وقف مدة سنة مؤقت، ما يصح الوقف. أو معلقا، ما يصح. لو قال هذا الوقف معلق، متى أردت أني أرجع فيه رجعت، أو قال هذا وقف مدة سنة، هذا ذكرناه المؤقت، لكن معلق، قال هذا وقف إذا دخل رمضان، ما يصح، لا بد أن يكون ناجزا. يقولون: إلا إذا علقه بالموت، كان يقول هذا وقف بعد موتي، هذا التعليق يصح معه الوقف. أيضا لا يصح الوقف لو شرط الرجوع، قال هذا البيت وقف ولي حق الرجوع فيه متى شئت، هذه كلها لا يصح معها الوقف، لا بد أن يكون الوقف ناجزا، يقول هذا وقف ولا يشترط هذه الشروط. هذا المذهب عند شيخ الإسلام رحمه الله، أن هذا لا يشترط، لأن الوقف تبرع، فيتوسع في باب التبرعات. يعني خير لو قال أن هذا وقف متى ما شئت أني أرجع فيه رجعت، جلس سنة سنتين، انتفع الناس بهذا الوقف، لماذا نمنع الخير؟ لذلك يجيزه شيخ الإسلام حتى المؤقت، يجيزه شيخ الإسلام رحمه الله. قال: ويجب العمل بشرط واقف إن وافق الشرط، يعني الواقف أحيانا يضع شروط، يضع شروطا في الوقف، من تقديم أو تأخير أو جمع أو تفريق، فإذا وضع شروط يجب عليه، يجب على الناظر أن يعمل بهذه الشروط. قال: ويجب العمل بشرط واقف إن وافق الشرع، يعني إذا ما كان يخالف الشرع. أما إذا كان يخالف الشرع، مثلا قال هذا وقف على الفقراء يقدم منهم المغنين، ما يعمل به. لكن لو قال هذا وقف على الفقراء يقدم منهم العزاب، يعمل بشرطه. قال: ومع إطلاق يستوي غني وفقير وذكر وأنثى، يعني ما وضع شروط، فإننا نعطي الأغنياء والفقراء والذكور والإناث. قال: والنظر عند عدم الشرط، يعني لمن يكون النظر على الوقف؟ من هو الناظر على الوقف؟ هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يحدد ناظرا، تقدم أنه يجب العمل بشرطه، قال الناظر على الوقف فلان، يجب أن نعمل بشرطه. الحالة الثانية أنه لا يحدد ناظرا، فمن الذي يكون ناظرا؟ هذا لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يكون الموقوف عليه محصورا، قال هذا وقف على بيت فلان، هم 10، هؤلاء محصورين أو هؤلاء محصورون، فهم النظار على هذا الوقف. قال لموقوف عليه إن كان محصورا، كل واحد بقدر حصته من الوقف. قال وإلا، يعني إذا كان غير محصور، قال هذا وقف للفقراء ما يمكن حصرهم. قال فلحاكم، يعني هو الذي يكون ناظرا عليه، كما لو كان على مسجد ونحوه. قال وإن وقف على ولده أو ولد غيره، قال هذا وقف على أولاد زيد، فهو لذكر وأنثى بالسوية، لأن الأولاد يشمل الذكور والإناث، ولا يكون الذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما يكون بينهم بالسوية. قال ثم لولد بنيه، يعني إذا انتهى هذا البطن اللي هم أولاد زيد، ثم صار بعد ذلك عند أولاد أولاد من ذكور وإناث، حينئذ أولاد الأولاد لا يعطى الإناث منها شيء، فيكون للذكور من أولاد الأولاد، ولذلك قال أولاد، عفوا، يكون لأولاد الذكور من أولاده، فيكون زيد، قالوا على ولد زيد يعطى الذكور والإناث، فإذا انقرض هذا البطن يعطى أولاد أبناء زيد وليس أولاد بنات زيد، لأن أولاد بنات زيد ينسبون إلى غير زيد. قال وعلى بنيه أو بني فلان فلذكور فقط، يعني لو قال هذا وقف على أبناء زيد، أبناء لا يطلق على الإناث، ولذلك يكون للذكور فقط. قال أو هو وقف على أبناء أنا فقط، أبناء الذكور دون الإناث، إلا إذا وجدت قرينة فإنه يعمل بالقرائن، مثل اليوم الناس يطلقون الإبن يقصدون به الولد والذكر والأنثى فيعمل بالقرينة، لكن إذا لم توجد قرينة على إدخال النساء أو على منعهم فيرجع في ذلك إلى ألفاظ الواقفين. قال وإن كانوا قبيلة دخل النساء دون أولادهن من غيرهم، يعني أن لو قال هذا وقف على بني هاشم أو على بني تميم، فهم قبيلة كبيرة جدا، فيدخل فيهم الذكور والإناث، لأن غالبا إذا قال على بني هاشم أو بني تميم لا يقصد فيه الذكور. قال دون أولادهن من غيرهم، لأن أولادهم غيرهم لا ينسبون إلى هذه القبيلة. قال وعلى قرابته، يعني لو قال هذا وقف على قرابتي أو على قرابة زيد أو أهل بيته، قال وقف على أهل بيت زيد أو قومه، دخل ذكر وأنثى، يعني ذكور الإناث من أولاده، يعني البطن الأول، وعلى أولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه، يعني 4 بطون. فإذا قال هذا وقف على قرابة زيد يدخل فيه أولاد زيد وأولاد أب زيد، يعني إخوان زيد، هؤلاء من قرابة زيد، وأولاد جد زيد اللي هم أعمام زيد، وأولاد جد أبيه اللي هم أعمام أبوه أيضا، هؤلاء كلهم يسمون قرابة زيد. فلو قال هذا وقف على قرابة زيد يدخل هؤلاء جميعا. قال لا مخالف دينه، يعني إذا كان هناك شخص يخالف دين الموقف لا يدخل، لو قال هذا وقف على قرابتي وهو مسلم وله أحد قرابة غير مسلم لا يدخل في الوقف. وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على واحد. إذا وقف على جماعة فلا يخلو من حالين، إذا أمكن حصرهم قال هذا وقف على أولاد زيد، يجب على الناظر أن يعمم الوقف عليهم وأن يسوي بينهم. وإذا كان لا يمكن حصرهم مثل بني هاشم ما يمكن حصرهم، فلا يجب التعميم ولا يجب التسوية. طيب نقف عند هذا القدر.